وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإلا فبقدر طاقته، وإن لم يقدر على الجلوس فليومئ بالركوع، وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء، وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك، ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله، وليصلها بقدر ما يطيق، وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم، فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين، فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به، والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة، وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة، وليوتر على دابته إن شاء ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا، ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض، إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة أو ويستقبل بها القبلة، كلاهما جائز. ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة، ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها، ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر، ولا يبني في قيء ولا حدث. ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف، وإن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم، وللراعف أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمعة فلا يبني إلا في الجامع، ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره. بس لا فرق بينهما، نعرف ويغسل، ولكن أيضا ويغسل، لكن عندما نقول ويغسل تصبح قليلة إنها أصبحت مفعول به، والرواية التي أعرفها ويغسل قليل الدم على البناء المجهول، وبالتالي تكون قليل نائب فاعل مرفوعا، مع على رواية ويغسل قليل الدم، ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره، وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء، ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش، لأن هذا هو بقية باب جامع الصلاة، واضح أنه ما زال بابا جامعا، حيث ذكر فيه مسائل شتى، بعضها مما يتعلق بالصلاة، وبعضها مما يتعلق بالطهارة، وبعضها مما يتعلق بأحكام خاصة في بعض أحوال الصلاة، وبدأها بالحديث عن الجمع، والجمع سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع الصلاتين المشتركتين، ولكن لا تجمع إلا المشتركتان، أي الظهر والعصر هما مشتركتان في الوقت، والمغرب والعشاء مشتركتان في الوقت، أما الصبح فلا تجمع مع شيء لأنه لا تشترك مع شيء، هما الظهر والعصر مشتركتان في الوقت المختار على الصحيح، لأنه مر معنا أن ذلك، وأشرنا إلى قول خليل رحمه الله تعالى واشتركتا بقدر إحداهما، وهل في أول وقت الأولى في آخر وقت الأولى أول أو أول وقت الثانية خلاف، فالظهر والعصر مشتركتان حتى في المختار وليس في الضروري فقط، هما مشتركتان حتى في المختار، فآخر قدر ما تؤدى فيه أربع ركعات من الظهر يدخل فيه وقت العصر، أو على القول بأنهما اشتركتا في وقت الأولى أول وقت أربع ركعات من وقت العصر داخل مشتركة معه فيه الظهر مشتركة الظهر معها فيه في المختار، فالظهر والعصر مشتركتان في المختار بقدر أربع ركعات من آخر وقت الأولى أو من أول وقت الثانية أي العصر. وأما الضرير فهما مشتركتان فيه لأن ضروريهما يستمر من القام من تمام القامة الثانية إلى الاصفرار إلى غروب الشمس. وأما العشاء فمشتركة مع المغرب في الضروري فقط وليست مشتركة معها في المختار. هذا الجمع هو ستة أنواع عند المالكية وسنذكرها تبعا إن شاء الله تعالى. فهو بدأ أول شيء بالجمع الذي له سبب عادي ليس طارئ وهو المطر، فقال ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، فكل ليلة فيها مطر يرخص فيها الجمع، وذلك إذا جاء الناس إلى المسجد لصلاة المغرب والمطر ينهمر عليهم فيقررون الجمع. والجمع في المطر لا بد أن يكون مطرا غزيرا تغطى عنه الرؤوس عادة، أما المطر الخفيف الطل الخفيف أو الرش الخفيف الذي يصيب الإنسان فهذا لا, لا, لا, لا يشرع فيه الجمع، فلا بد أن يكون مطرا غزيرا يضطر الإنسان معه إلى أن يغطي رأسه لأنه يبتل رأسه، أما إذا كان قطرات خفيفة من المطر فليست موجب للجمع. كذلك لا بد من الجمع أن يكون في المغرب والعشاء، فالمطر لا يجمع عنه في النهار حتى ولو كان النهار يسيل المطر الغزير لا يجمع في النهار بسبب المطر، لا بد من أن يكون الجمع في ذلك بين المغرب والعشاء. وطبعا هذا ليس لأي سبب سوى التوقيف، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بسبب المطر إلا في المغرب والعشاء، وإلا العلة متعدية في الأصل، كان المفترض أن المطر ما دمنا نحن جمعنا لأجل المطر فلا فرق أن يبتل الإنسان بالمطر في الليل أو في النهار لأنه إنما يخشى البلل في النهاية، لكن نظرا لسهولة وخفة مؤونة البلل بالمطر في النهار لأن الشمس تظهر بعده وتأتي الحرارة فهذا خفيف ليس مثل الليل، الليل يبتل الإنسان بماء المطر لا يتوقع أن تظهر الشمس بعد ذلك تبعث حرارة ربما تدفئه، فالبلل بسبب مطر الليل يحدث منه من الضرر ومن التأثر ما لا يحدث ببلل مطر النهار، لأن مطر النهار دائما يأتي لما عندما تمشي الغيوم وتنجلي الشمس وترسل أشعتها يأتي الدفء وتأتي الحرارة ويزول البلل، فنظرا لأن التأثر ببلل مطر النهار خفيف ولا يؤثر عادة على الإنسان الشارع لم يعتبره، وهذا قاعدة مضطردة في أن دائما العلة الخفيفة الشارع يلغيها ويهملها ولا يعتبرها. فجمع المطر كما قلنا مشترط في أن يكون في الليل وأن يكون مطرا غزيرا تغطى عنه الرؤوس عادة، هذا هو النوع الأول من أنواع الجمع. النوع الثاني الجمع في الطين والظلمة ولو بدون مطر، وهو أيضا خاص بالمغرب والعشاء لأننا بينا فيه أن فيه علتين هما الطين والظلمة، والظلمة طبعا لا تكون إلا في الليل، وحتى لو افترضنا أنه جاء ظلام شديد في النهار بسبب الغيوم ونحو ذلك فلا يكون ذلك مبررا للجمع. هذا الجمع له أحكام تخصه، ولذلك أخذ أولا يفرع بعض أحكامه قبل أن ينتقل إلى تعداد بقية أنواع الجمع، فبين قال يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد، لأن الأذان للصلاة الأولى هو دعوة للناس للحضور إلى المسجد، لذلك يصعد الإمام على المنارة كما كان في الزمن الأول أو يؤذن في البوق حتى يسمعه الناس خارج المسجد لأنه دعوة للناس للحضور إلى الصلاة. ثم يؤخر قليلا في قول مالك، لأنه يراد من هذا الجمع تأخير شيئين، يراد منه أولا أن تجتمع الجماعة ويراد منه ثانيا أن يتأخر الوقت قليلا حتى يكون الفراغ من الصلاة الثانية وهي صلاة العشاء التي تجمع مع صلاة المغرب قبل الشفق بقليل، بحيث يخرجون من المسجد قبل غيبوبة الشفق بقليل، يعني لا يصلون الصلاتين في أول الوقت ثم يخرجون والضوء ما زال منتشرا، لأنك عندك الآن إذا جمعت المغرب والعشاء سبع ركعات تستطيع أن تصليهما في 15 دقيقة مثلا أو 20 دقيقة فتخرج وما زال الضوء النهار منتشرا والظلمة لم تحصل بعد، ونحن قلنا إن الجمع بسبب الطين والظلمة. فإذا فلو صلينا الوقتين في أول وقت المغربي ثم خرجنا نخرج الظلمة لم تحصل. لذلك كان المقصد والحكمة من تأخير المغرب قليلا حتى يتأخر الوقت بحيث نصلي المغرب ثم ننتقل ونصلي العشاء ثم نخرج، والظلام قد انتشر وعم الأفق ولكن ما زال باقي ضوء الشفق فقط. والله لا يحد بالدقيقة، ربع ساعة تقريبا بعد الأذان يعني يؤذن للمغرب ويجلس الناس ربع ساعة تقريبا أو كذا، هو ما يصدق عليه قليلا في قول مالك. وأشار بقوله في قول مالك هنا إلى أن بعض أصحاب مالك يخالفونه في هذا ويقولون الوقت الذي بين غروب الشمس وغيبوبة الشفق لو أذنا فيه ثم أقمنا ثم صلينا المغرب ثم أذنا للعشاء ثم أقمنا لها ثم صليناها لن نخرج إلا وقد انتشر الظلام، فلا ضرورة أصلا لهذا التأخير. لكن مالك رحمه الله تعالى رأى هذا التأخير لكي يتأخر الوقت، والقولان لا يختلفان في أن خروج الجماعة من المسجد بعد الجمع ينبغي أن يكون بعد انتشار وحلول الظلام وقبل غيبوبة الشفق، هذا لا يختلفان فيه، إنما يختلفان في الوقت الذي يكفي لذلك. فمالك رأى أنهم لو صلوا الوقتين في أول وقت المغرب ثم خرجوا سيخرجون قبل أن ينتشر الظلام ويخيم الظلام على الأرض. وغيره من أصحابه قالوا لا يكفي أن لو فعلنا العمل متتابع بدون تأخير لن نخرج إلا وقد انتشر الظلام، والقولان صحيحان في المذهب ومشهوران، ويدل على أن قول مالك أصحابه لا يعملون به دائما، ربما خالفوه ورأوا غير رأيه وقالوا بخلاف قوله. ثم يقيم، أي يقيم للمغرب، أي عندما يؤذن يؤخر قليلا في قول مالك، ثم يقيم للمغرب ثم يصليها، يصلي المغرب ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد. هذه المرة الأذان للصلاة الثانية هو في داخل المسجد لأنه لا يطلب حضور أحد آخر، لأن هذه الصلاة الثانية الذي لم يكن صلى المغرب مع الجماعة بنية الجمع لا يصح أن يصلي العشاء الآن الصلاة الثانية حتى ولو كان صلى في بيته على الصحيح. وبعض أهل المذهب قال لو صلى العشاء المغرب في بيته ثم جاء إلى المسجد فوجد الناس يصلون العشاء جمع تقديم فصلاه معهم لكانت صلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة. لكن الصحيح أنه ما دام صلى المغرب بدون نية الجمع على القول بأن النية تعقد في أول وقت الأول، والمشهور المذهب أن النية الجمع تعقد عند النية عند الصلاة الثانية، ونية الإمامة تعقد عند الصلاة الأولى، وقيلهما عند الصلاة الثانية معا لأنها هي التي يترتب عليها العمل. وفي كل الأحوال الأذان لا يطلب أن يرفع خارج المسجد، لأن الجماعة التي تؤذن للعشاء لا تطلب غيرها، بل تؤذن لإحياء السنة فقط والتزاما بآداب السنة في الأذان، وإلا هي لا تطلب أحدا غيرها، لأن هذه الصلاة خاصة بهذه الجماعة لأنها سبق عن صلاة المغرب وهي الآن تصلي العشاء مع المغرب، فتؤذن داخل المسجد إحياء لشعيرة الأذان فقط وليس طلبا لغيرها. قال ويقيم ثم يصليها، أي ويقيم العشاء ثم يصليها ثم ينصرفون وعليهم إسفار. والإسفار كما قلنا هو الضوء الخفيف المنتشر الذي أصبح مختلطا بالظلام، وهذا الإسفار إنما هو ناتج عن عدم غياب ضوء الشفق، وإلا يكون السماء من جهة المشرق قد عمها الظلام وبقي من الضوء الضوء المنبعث من الإسفار فقط في جهة المغرب يكون هو الباقي وهو الذي يخلق ذلك الإسفار، أما الظلام الآخر فيكون قد انتشر على الجانب الثاني وهو المشرق. قبل مغيب الشفق لا بد أن ينصرفوا من المسجد بعد جمع الصلاتين قبل مغيب الشفق، وإلا لا يصح جمعهم، لأن الشرع إنما أذن لهم في تقديم العشاء والانصراف إلى بيوتهم تخفيفا عليهم، أما إذا كانوا سيبقون في المسجد حتى مغيب الشفق فما هو الداعي للجمع إذن؟ لا يوجد داعي، الشرع خفف عليهم، قال طيب ما دام يوجد مطر وظلمة وطين فالله تعالى تخفيفا عليكم أذن لكم أن تصلوا المغرب ثم تصلوا العشاء ثم تنصرفوا فتستغلون الساعة الباقية بدلا أن تبقوا في المسجد جالسين أو تذهبوا إلى البيوت ثم تعودوا لصلاة العشاء خفف عنكم فجمع لكم الصلاتين. فإذا كانوا سيصلون العشاء جمع تقديم مع المغرب المجلسون في المسجد يتحدثون حتى مغيب الشفق يكون الجمع عند ذلك لا داعي له، بل ما دمتم ستجلسون في المسجد وتتحدثون فاجلسوا وتحدثوا حتى حين وقت الصلاة الثانية فصلوها في وقتها على الأصل. وهذا هو الصحيح، وإن كان أهل المذهب يرون أن هذا لا يجوز فقط ولكن لا إعادة عليه. لو أن أحدا صلى العشاء جمع تقديم مع المغرب ثم جلس في المسجد حتى غاب الشفق وانصرف إلى بيته يكون قد فعل محرما ولكن لا إعادة عليه. ثم انتقل إلى النوع الثالث من أنواع الجمع. الطين هو الماء المختلط، التراب الذي اختلط بالماء أصبح التراب هذا لزجا وزلقا بحيث إذا مشى الإنسان عليه زلق فسقط عليه فتلطخ ثوبه من هذا التراب المبلل بالماء الذي يسمى طينا. فلذلك الشارع أذن خوف المضرة التي تلحق الإنسان. فالطين هو التربة عندما تتشبع بالماء تصبح لينة ورخوة كأنها عجين، فالإنسان إذا وطئها ربما زلقت به فطرحته أرضا، أو ربما إذا مرت الآن بجانبك سيارة ضربت في الماء فتطاير عليك الطين هذا الماء والتراب المختلط به والوسخ، فهذا هو الذي يسمى الطين. الطين هو الماء المختلط بالتراب، وهو الذي خلق الله تعالى منه أبانا آدم، خلقه من طين. وإن كان الطين في الأصل يطلق على التربة الصالحة للزراعة التي تبقى قوية ومتلاصقة فيما بينها، أما التربة الرملية فإذا وقع عليها الماء هل يحولها إلى طين؟ لا يحولها إلى طين. فالطين هو التربة السوداء التي تصلح للزراعة التي تبقى متلاصقة وقوية وثابتة، ويصنعون منها التماثيل ويصنعون منها الأشياء بسبب تلاصقها وتماسكها. أما الرمال ونحو ذلك فإنه إذا وقع عليها الماء لا يحولها إلى طين. لا تدخل فيه. إذا كان في أرض رملية كثبان رملية لا تدخل في الجمع لأنه لا يوجد فيها طين. لا والله الذي يظهر أنه لا يصح أن يكون مدينة مسفلتة كلها، بل يكون فيها شوارع فيها تراب وكذا. فالذي يظهر أنه إذا كان يوجد شارع أو اثنين فيه التراب حتى ولو كانت بقية الشارع مسفلتة فإنه يدخل فيها الجمع. أي الصحراء يوجد فيها الطين كثير. يشترط الطين والظلمة معا بعكس الأول فبسبب مطر وحده. الجمع الأول علته المطر فقط، والجمع الثاني له علتان لا بد من اجتماعهما، فإذا جاءت إحداهما دون الأخرى لا يشرع الجمع. لو كان الظلام قوي ولا طين لا يشرع الجمع، ولو كان الطين قويا والظلام غير موجود لا يشرع الجمع أيضا. والمطر للصراف قبل مغيب الشفق فيهما معا، لا بد أن ينصرفوا من المسجد بعد جمع الصلاتين قبل مغيب الشفق، في الطين والمطر، في الجمع بسبب المطر وفي الجمع بسبب الطين والظلمة. لا هذا يكون خارج عن كل شيء وقع الإنسان بسبب إكراه، حتى لو جاء وقت الفجر وهم ما زالوا في المسجد فلا حرج عليهم في ذلك. المهم أنه ما دام الإنسان ممنوع من المسجد بسبب ضرورة فهو خارج عن إرادته، لأن الله تعالى إنما شرع له الجمع تخفيفا عليه ولكي ينجيه من المطر، فإذا خرج وجد المطر ما زال ينهمل بغزارة لا يخرج طبعا، لأن الحكمة من الجمع ستفوت عند ذلك. لو خرج وتبلل يكون الجمع هل أصبح له فائدة بالنسبة له؟ لم يصبح له أي فائدة. قال والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة. واضح هذا. في عرفة أي اليوم التاسع من محرم هذا الجمع خاص بالنسبة للحجاج عندما ينفرون من منى صبيحة التاسع فيصلون قرب الزوال إلى منى إلى عرفة. ففي عرفة توجد خطبة يخطبها الإمام يعلم الناس بقية أحكام مناسكهم، وهي خطبة ثم يجلس ما يقوم تسمى خطبتين على الصحيح. وعندها يشرع أن يجمعوا الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر وفي أول وقتها يؤذن لصلاة الظهر ثم تقام فيصلوا الظهر ويسلمون ثم يؤذنون لصلاة العصر في نفس الوقت ويصلونها ويسلمون ثم يقومون للدعاء. ودائما عندما نتحدث عن الجمع بجميع أنواعه بين الصلاتين المجموعتين لا تشرع أذكار ولا نوافل ولا أي شيء، بل يسلمون ثم الأذان ثم الإقامة ثم الصلاة مباشرة، ولا يشرع لا إذكار الصلاة ولا تسبيح ولا قراءة قرآن ولا تنفل ولا شيء، لأن الصلاتين مراد أن يكون أن تكونا متصلتين لا أن يفرق بينهما بغيرهما. لا، الخطبة في عرفة ليست واجبة، ولو تصادف أن يوم عرفة كان يوم جمعة فلا خطبة فيه. وهذه هي مسألة الإمام مالك رحمه الله تعالى المشهورة مع الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. كان الإمام أبو يوسف صاحب أبو حنيفة كان هو قاضي هارون الرشيد، كان هارون الرشيد يعني معجب به جدا بسبب علمه، وهو من أهل العلم، هو من وراء مالك كان في العلم. فالإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى قال الجمعة إذا حانت في يوم عرفة يصلونها جمعة، ومالك رحمه الله تعالى قال لا يصلونها، فدعاهما الرشيد إلى المناورة فتناورا. فمالك رحمه الله تعالى أخبر أن أهل المدينة لم يكونوا يرون أن الجمعة على الناس، وأبو حنيفة قال لماذا نترك الجمعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة. قال من أخبر؟ قال لأنه صح عنه أنه صعد خطب بالناس خطبتين وصلى بهم. قال عندما صلى بهم هل جهر أم أسهر؟ قال أسهر. قال إذن ليست الجمعة، عندما يكن أسهر، لأن العادي في الجمعة هو ماذا؟ الجهر. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصرا لأنه كان مسافرا، فصلى ركعتين، فالإمام أبو حنيفة اختلط عليه ذلك وقال أن الركعتين أنهما صلاة جمعة، بدليل أنه خطب قبلهما خطبتين جلس بينهما فظن أنها جمعة. لكن مالك رحمه الله تعالى استدل على أنها ليست جمعة لأنه لم يجهر، ولو كانت جمعة لا جهر، لأن الجمعة سنتها الجهر. ها؟ لا لا، الأذان الثاني سنة، فلو تركه فالصلاة صحيحة، لا إشكال في ذلك. الأذان الثاني إنما هو لإحياء شعيرة الأذان فقط حتى لا يعطل الأذان، وإلا الحكمة المقصودة من الأذان أصلا وهي دعوة الناس للصلاة ليست مطلوبة هنا وليست واردة هنا، ولكن إحياء للسنة ومحافظة عليها لا يترك الأذان. والإقامة بأذان وإقامة لكل صلاة، واضح أن النص الذي قاله. قال والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة. وقالوا هنا سنة واجبة يعني أن من خالفها يكون عاصيا، لأنه لم يثبت على ذلك، فلا يجوز لمسلم أن يتخلف عن الجمع حتى ولو وحده، يعني لا تشترط في جماعة، بعكس الجمعين السابقين فيشترط فيهما الجماعة، الجمع للمطر والجمع للظلمة والطين تشترط فيهما الجماعة. أما الجمع بمزدلفة كما سنرى فيما بعد وبعرفة هنا فيجمعها حتى ولو كان الإنسان وحده، حتى ولو وصلت إلى عرفة متأخر أن وجدت الناس قد صلوا تقوم أنت وتصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وذلك أن الحكمة من هذا الجمع هو تفرغ الحاج بقية يومه للوقوف بعرفة والدعاء والابتهال والتوجه إلى الله تعالى. لا لا، في السنة في عرفة، السنة الجمع في عرفة، لكن لو عاقه عائق فلم يستطع دخول عرفة إلا متأخرا يصلي الظهر والعصر جمع تقديم أولا ثم يواصل، لا يشترط في أن تكون قد وصلت إلى عرفة. فلو عاقك عائق تعطلت مثلا مركبتك أو نحو ذلك تصليهما، ودخل وقت الظهر تصليهما جمع تقديم في أول وقت الظهر. لا، نحن قلنا لا يشترط في الصلاة ولا في الخطبة أن تكون في عرفة، حيثما دخل وقت الظهر يصلي الإنسان الظهر والعصر جمع تقديم، فالصلاة والجمع لا يشترط فيه دخول عرفة، حتى لو كنت تعطلت مركبتك في الطريق أو مرض عندك واحد وجلست معه تنتظره في الطريق فدخل وقت الظهر تصليها جمعا ولو كنت وحدك ولو كنت خارج عرفة، لا يشترط فيه عرفة ولا أي شيء. وإن كان طبعا في عرفة كما هو معروف الناس يصلون في نمرة، يعني الدولة رسميا تصلي في نمرة بخطيبها، لكن بعثات الحج كل واحد منها تصلي بخطيبها في مكانها التي هي فيه، وكل دولة تقريبا في عرفة تقام حوالي 70 صلاة و 80 صلاة، كل مجموعة حجاج في مكان أو مطوفين أو ما يسمونه يسمونه لا يسمونه يعني الجماعة التي يشرف عليها واحد معين، يشرف عليها مكتب طواف معين، يسمى عندها حملة يسمونها حملة، كل حملة من حملات الحج تقيم الصلاة لوحدها وتصلي وتؤذن، فليس ثمة إمام جامع للناس، ولا يشترط أن يكونوا في عرفة، وإنما قلنا والجمع بعرفة على الغالب، الغالب أن الحجاج عندما يكونون يخرجون من منى أين يتوقفون؟ يتوقفون في عرفة، والغالب أنهم يصلون عرفة قبل الزوال، لذلك سمي هذا الجمع جمع عرفة، لكن هو مع ذلك لا يشترط فيه أن يكون الإنسان قد دخل عرفة، ولا يشترط فيه أن يكون مع الجماعة أو الإمام أو الخطيب أو أي شيء، ولا حضور الخطبة واجب أصلا، ولا الصلاة في الجماعة واجبة لأنها ليست جمعة ولا شيء، فكل واحد يجمعه حتى ولو كان وحده. قال وكذلك في جمع المغرب والعشاء بمزدلفة إذا وصل إليها بعد نهاية اليوم في عرفة، يقف الحاج هنيهة بعد غروب الشمس ولو للحظة بعد غروب الشمس، ولا بد أن يقف هذه اللحظة بعد غروب الشمس بعرفة، وإلا كان حجه باطلا. وهذا يحدث لكثير من الناس، يأتي في عرفة ويظل اليوم كامل في الشمس حتى إذا بقي خمس دقائق قبل غروب الشمس خرج وغادر، يكون كل هذا التعب وكل هذا الجهد الذي بذله من خروجه من بلده قد راح سدى. فالوقوف بعرفة الواجب منه والركن والشرط في صحة الحج هو تلك اللحظة التي تكون بعد ماذا؟ بعد غروب الشمس. أما كل هذا الوقت الذي قضاه في عرفة من وصوله إليها عند الزوال حتى غروب الشمس ليس واجب، ولا يجزئ ولا يؤدي المفروض، بل المفروض الركن في عرفة. عرفة أحد الأركان الأربعة في الحج التي لا تجبر بدم، إذا فاتت على الإنسان بطل حجه. والواجب المشترط الذي هو ركن من عرفة هو الوقوف بعد غروب الشمس اليوم التاسع، أما الوقت كله الذي قبل غروب اليوم التاسع فهو السنة فقط وليس بواجب. فالحاج ينبغي له أن يجلس بعرفة حتى يتأكد من غروب الشمس عليه وما زال داخل حدود عرفة قبل أن يخرج عن حدود عرفة، كما هي مبينة في اللوحات الكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، فبطن عرنة الذي فيه نصف مسجد نمر الآن هذا نصفه خارج عرفة في الحرم، وعرفة في الحل كلها، ولذلك تسمى المشعر الحلال كما أن مزدلفة تسمى المشعر الحرام. بعد نهاية هذا اليوم ووقوفه للحظة بعد غروب الشمس يوم التاسع ينفر إلى مزدلفة إلى المشعر الحرام، يخرج من المشعر الحلال ويتوجه إلى المشعر الحرام، كما قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فيذهب الإنسان إلى مزدلفة وهو قد بقي في عرفة حتى غربت الشمس، يعني دخل وقت المغرب، فينطلق وهو لن يصلي إلا في مزدلفة ولو فات ثلث الليل، يمشي إلى مزدلفة فيأتيها فيجمع فيها المغرب والعشاء جمع ماذا؟ تقديم تأخير، جمع تأخير، يجمع فيها المغرب والعشاء جمع تأخير. ولو فاته الثلث والثلث الثاني والثلث الثالث ما لم يطلع الفجر لا يصلي عرفة إلا فيما لا يصلي المغرب والعشاء إلا في ماذا؟ لا في مزدلفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه أسامة بن زيد فاشتدت الظلام وحان الوقت الذي يعرف فيه أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في عادة. قال يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، فمشى وقتا ثم قال يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، فمشى وقت ما قال الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، حتى وصلوا بعد صلاة العشاء بالكثير وصلوا إلى مزدلفة، فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير أي في وقت الثانية صلاهما بمزدلفة. ولذلك قال إذا وصل إليها، فلا يصلي المغرب إلا إذا وصل إلى مزدلفة، هذا ما لم يعوقه عائق، أما إذا أعيق فيصلي حيثه ولو لم يصل إلى مزدلفة. لو عاقه عائق وعلم أنه لن يصل إلى مزدلفة إلا متأخرا وربما لا يصلها إلا بعد طلوع الفجر فيصلي في مكانه ذلك ويجمع. فاشتراط الوصول إلى مزدلفة بشرط أن يكون الإنسان مثلا يمشي بحالته الطبيعية، يعني في زحمة السير ويمشي دقيقة ويقف 20 دقيقة ويمشي دقيقة، هذا طبيعي ما زال يمشي، أما إذا تعطل بشكل نهائي ولم يعد يتحرك أصلا، تعطلت المركبة، مريض مرافقه نحو ذلك، وعلم أنه قد حبس، فعند ذلك يصلي المغرب والعشاء في وقت الثانية. وكذلك لو وصل إلى مزدلفة قبل وقت العشاء يجلس ولا يفعل أي شيء، يجلس ينتظر حتى يدخل ماذا؟ وقت العشاء، لأن الجمعة جمعة تأخير وليس جمعة تقديم. لكن إذا وصل بعد الدخول وقت العشاء ينبغي له أن لا يشتغل بشيء قبل أداء الصلاة، إلا كما يقول الفقهاء حط الرحل عن الدابة كما كان قديما، يعني عندما تصل تكون الدابة ما زالت عليها الأحمال، فمن باب الرفق بالمخلوق تحط عليه عنها الأمتعة قبل الصلاة، لأنها تكون مسكينة تعبانة، والدابة اليوم كله كنت تركبها، وعندما كنت واقف في عرفة ربما كنت راكب عليها وحملتك من منى ومرت بك على عرفة وجاءت بك الآن إلى مزدلفة، فتكون الدابة تعبانة. والشرع يأمر الإنسان أن يرفق بكل شيء مما حوله حتى دوابه يرفق بها ويحسن إليها. فمثل هذه الأشياء الضرورية، إذا كان عنده دابة يحط عنه المتاع كما كان قديما ونحو ذلك من الأشياء التي فيها ضرر يزيل الضرر، إذا كان مثلا عنده دواء يستعمله وقد أحس بحاجته إليه ونحو ذلك يمكن أن يعمل ذلك، لكن لا يعمل قبل الصلاة إلا شيئا خفيفا ثم ينتقل إلى الصلاة فيصلي المغرب والعشاء جمعا. وكذلك نفس الشيء بالأذان والإقامة كما قلنا. قال وهذا هو النوع الرابع من أنواع ماذا؟ من أنواع الجمع، الجمع في مزدلفة. قال وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وكذلك المغرب والعشاء. هذا الجمع يسميه الفقهاء الجمع الصوري، جمع في الصورة، جمع في الصورة في الشكل وليس في الحقيقة، وهو قليل من الذي نسميه هنا في هذه البلاد الظهر الثاني وكذا، هذا الجمعة الثانية والظهر الثاني، وقليل من هذا الجمع يسمى الجمع الصوري. الجمع الصوري هذه هي أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها فتصليها بحيث أنك بمجرد الفراغ منها يكون وقت الثانية قد دخل فتصليها أيضا. فهذا الجمع في الحقيقة هو جمع باعتبار أن الصلاتين أديتا متصلتين لم يفصل بينهما وقت، لكن في حقيقة الأمر كل من الصلاتين أديت في وقتها، فالفقهاء يسمونه الجمع ماذا؟ الجمع الصوري، أي جمع في الصورة والشكل فقط، أما في الحقيقة فليس بجمع، لأن الجمع هو ذلك الجمع الذي تجمع فيه صلاة مع أخرى في وقتها، أما جمع تقديم فتجمع الثانية مع الأولى في وقتها، وجمع تأخير فتجمع الأولى مع الثانية في وقتها، هذا هو الجمع الحقيقي. أما الجمع الصوري فهو الذي تصلي الأولى في آخر وقتها حيث أنك بمجرد فراغك منها يدخل وقت الثانية فتصليها في أول وقتها، فيكون جمعا في الصورة لأن الصلاتين أديتا في زمان متصل لم يفصل بينهما شيء، لكن في الحقيقة كل صلاة أديت في وقتها. لأن هذا ما ليس جائزا، هذا عند الضرورة، ولذلك نص عليه قال وإذا جد السير بالمسافر، المسافر الذي يمشي، نحن سنتحدث أن المسافر مع الجمع على ثلاثة أحوال: مسافر بدأ السفر قبل دخول الوقت وجد به السير، أي أخذ يمشي يتواصل سيره، فهذا حكمه أن يجمع الجمع الصوري، أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها فيصليها، لأنه عادة سينزل في هذا الوقت. النوع الثاني هو مسافر أراد ابتداء السفر عند دخول وقت أولى فيجمع جمع ما لا جمع تقديم، يجمعهما معا جمع تقديم إذا علم أنه لن ينزل إلا بعد نهاية وقت الثانية، كمن مثلا عنده رحلة تبدأ الساعة الواحدة ويعلم أنه لن ينزل إلا الساعة الخامسة والنصف بعد غروب الشمس، يعني رحلة لمدة ست ساعات تقريبا، هذا يصلي الظهر والعصر الآن جمع تقديم في أول وقت الأولى ثم ينطلق في رحلته فلا ينزل إلا بعد المغرب فيصلي المغرب عند ذلك يكون قد صلى. لا ما دام لما يدو، نحن عندنا في المذهب القصر لا يبدأ إلا بعد خروج المدينة وتجاوز المساكن مما وراء السكنة، فلا بد أن يكون قد خرج المساكن، فلا يصح أن تستعمل رخصة قبل أن تباشر سببها. الرخصة عندنا في المذهب لا يستفاد منها إلا بعد مباشرة سببها. رخصة القصر هي ماذا؟ السفر لا يصح أبدا أن تستفيد من هذه الرخصة إلا بعد أن تباشر سبب الرخصة وهو السفر. رخصة الفطر هي السفر أو المرض، يعني واحد يعلم أنه مثلا عادة تصيبه حمى تأتيه في يوم معين، معروف هذا النوع من الحمى، كما قال الشنفر في لاميته قال تعوده عيادا كحمى الربع أو هي أثقل، يتحدث عن قال وإلف هموم لا تزال تعوده عيادا كحمى الربع أو هي أثقل. حمى الربع هي الحمى التي تأتي في يوم وتذهب عن الإنسان يومين ثم تعود إليه في اليوم مايا الرابع بعد الأول الذي جاءته، هذه تسمى مايا حمى الربع، وهي متعودة، يعرف أن صاحب حمى الربع يعرف الوقت الذي يستأتيه فيه. ولكن عندنا لا يصح، سبب الفطر هو المرض، لا يصح أن تقول غدا أنا غدا عادة تأتيني الحمى، خلاص أصبح فاطر، وإذا لم تأتيك تكون قد افطرت بغير حق. أنت مثلا عندك عمل يتطلب الفطر، راعي في الأيام الحارة، الراعي الذي يرعى ماشيته التي يحتاج إليها في حياته، الشرع رخص له إذا عجز عن الصوم أن يفطر من أجل أن يرعى ماشيته حتى لا تفترس الذئاب ويستيقها اللصوص. الفلاح الذي يفلح الأرض ويزرع وهو يحتاج إلى هذا العمل كي يطعم عياله، فإذا لم يترك ترك هذا العمل لا يعيش، وإذا عمل هذا العمل الشاق في الأيام الحارة لا يستطيع أن يصوم، ولكن متى يشرع له أن يفطر؟ يصبح صائما كل يوم ويذهب إلى حقله أو في ماشيته حتى يشتد الحر وعطش عطشا شديدا لم يستطع معه المقاومة، لم يعد يستطيع المقاومة معه عند ذلك يفطر. فالرخصة لا يباشرها الإنسان إلا بعد أن يتحقق ويتصف بسببها، ومنها السفر في القصر، القصر سببه السفر، فقبل أن يتصف الإنسان بالسفر يصبح مسافر لا يحق له أن يباشر الرخصة. وطبعا هذا في المذهب، وخارج المذهب يقولون بمجرد أن يعزم يصح له أن يفطر، ولكن الصحيح هذا إن شاء الله تعالى، لأن الله تعالى عندما يرخص رخصة فالرخصة الأسباب مربوطة بمسبباتها، فلا يصح أن تباشر سببا بدون مسبب. وإن أخذ السفر ثم لم يقطع المسافة المحددة يجوز له أن نعم يجوز له ماذا؟ هو نوى عند الانطلاق، نعم يكفيه أن يكون في نيته أصلا قطع المسافة، لكن لو مثلا سافر بنية يقطع 200 كيلومتر ثم عندما قطع منها 20 كيلومتر تذكر أو طرأ عليه أن هذا السفر لم يعد ضروريا فرجع، فلا خلاص انتهى ووصل الآن وقته ولا حرج عليه. إن عاد في الوقت عندما يعود إلى بيته وجد الناس يصلون العصر فصلى معهم العصر فبها ونعمة، وإلا فلا حرج عليه والآن صلاة صحيح. ها؟ بمجرد أن يصل إلى المكان الذي بدأ منه السفر يحل قصره، يعني هو عندما يخرج من المدينة من هنا آخر بيوت المدينة عند مخرجها يبدأ في السفر، وعندما يكون راجعا عندما يصل إلى المكان يحل سفره تلقائيا يعني ويصبح أيضا المعد مسافر. ورجع قبل الظهر ورجع بعد العصر، لا لو كان جمع خلاص انتهى، مجرد ان يكون جمع لاجل هذه المسافه فتالى. لكن نحن نقول الجمع التقديم يشترط فيه ان تكون تعرف انك سيدخل عليك سينتهي عليك وقت الثانيه وانت ما زلت في السفر. هذا ما قلنا لو خرج وقت الاولى وعلم انه سينزل في وقت الثانيه يجمع الجمع الصوري. ما إذا خرج في وقت الأولى وعلم أنه لن ينزل إلا بعد خروج وقت الثانية فيجمع جمع ماذا؟ التقديم. ولو خرج في قبل الوقت وعلم أنه لن ينزل إلا بعد خروج الثانية فيجمع جمع التأخير، لأن هذا أرفق به. وفي العموم الجمع يراد به ما هو أرفق بالإنسان. جمع التأخير إذا خرج قبل الوقت وعلم أنه لا ينزل إلا في آخر وقت الثانية، يعني لا يستطيع أن يفعل العمل الصوري الجمع الصوري. الجمع الصوري إذا علم أنه ينزل في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية هنا يمكنه الجمع الصوري، لكن لو خرج وعلم أن الرحلة تتطلب 5 ساعات وأنه لن ينزل إلا في آخر وقت العصر وهو خرج قبل الوقت، في هذه الحالة يشرع له أن يؤخر الصلاة إلى ماذا؟ إلى آخر وقت العصر فيصليها جمع تأخير. طيب نعود إلى النص. قال هذا هو النوع. قال وكذلك المغرب والعشاء أي تجمع جمعا صوريا أيضا. قال وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ. وهذا هو الجمع ماذا؟ جمع التقديم. ولم يذكر الأقسام القسمين الثانيين اللي ذكرناهما. فالأقسام ثلاثة. ثم انتقل إلى الجمع المريض. قال وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب. جمع التقديم يعني هذا المريض مريض ويخشى أن يفقد الوعي بسبب المرض، فدخل وقت الزوال يصلي الظهر والعصر جمع تقديم احتياطا لنفسه حتى إذا دخل في الغيبوبة يكون قد صلى وقته. وكذلك عند الغروب يجمع المغرب والعشاء إذا كان مرضه شديد ويخاف أن يغمى عليه، فدخل وقت المغرب فيصلي المغرب والعشاء جمع تقديم أيضا احتياطا للصلاة ومحافظة عليها. وسبحان الله العظيم، نرى الشرع يريد من الإنسان أن يسابق المرض في أداء الصلاة، وبعض الناس يترك الصلاة هو صحيح أصلا، ليس عنده مرض وليس عنده شيء، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان الجمع أرفق به، وإن كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق. يعني جمع وسط وقت الظهر أي الجمع الصوري، وسط وقت الظهر أي عند نهاية القامة الأولى وأول القامة الثانية. يعني صاحب البطن يعني إما لأن عنده إسهال أو أن بطنه مريض فهو يجد مشقة في المحافظة على الطهارة ونحو ذلك، هذا بالنسبة للظهر والعصر يجمعهما جمعا صوريا، يترك إلى آخر وقت الظهر فيصلي هذا مباشرة ويصلي العصر متصلة بها. وأما المغرب فيجمعها في عند غيبوبة الشفق وعند بداية وقت العشاء أيضا جمعا صوريا. قال والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه. أي واحد أغمي عليه قبل أن يصلي الصلاة ثم لم ينتبه إلا بعد خروج الوقت، دخل في غيبوبة وعندما أفاق وجد أن الوقت خرج، فكل الصلوات التي مضى عليها الوقت ومضى وقتها وهو ما زال مستغرق في غيبوبتها الصلاة ساقطة عنه، لا يجب عليه قضاءها ولا يجب عليه شيء. وليس الحكم خاص بالمغمى عليه، بل هذا الحكم لكل من فقد عقله كالمغمى عليه والمجنون من باب أولى وأحرى، فترة جنونه لا يخاطب بالصلاة لأنه مرفوع عنه القلم، ومثله السكران، ولكن السكران بالحلال فقط، أما السكران بالحرام فلو سكر يوما كاملا يقضي تلك الصلوات، لأن كما قلنا الرخصة في الشرع هي كرامة من الله للمؤمن، والله تعالى لا يكرم الفاسق والعاصي لا كرامة له، ولذلك لا يستفيد من رخصة الفطر في ماذا؟ في السفر الحرام، ولا يستفيد من رخصة القصر في السفر الحرام. فكل رخصة رخصها الشرع فإنما رخصها الله تعالى لأوليائه وعباده الصالحين المؤمنين الملتزمين، أما الفساق فلا رخصة لهم. وهذه القاعدة هي التي عقدها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، فقال الشريعة ترخص لأوليائها ولا ترخص لأعدائها. أي واحد قاعد يعمل معصية الله تعالى، الله تعالى لا يرخص له في شيء لأنه في غضب من الله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية. يعني والله وجد دبوزة وظن أنها عصير وشربها فطلعت خمرا، بس سقط لتوبه مرضي العليم. هذا السكر ليس حرام لأنه كان جاهل، أفقد على عملية جراحية دخل التخدير والعملية طلب وقت طويل، أو استعمل دواء يذهب العقل، كل هذا الدواء كان يذهب العقل وكان اللسان يحتاج إليها. الفقهاء يقولون كمن شرب خمرا وأنه عسلا أو لبنا فبان خمرا، يعني أغمي عليه بسبب السكر. وإن طالت المدة، لو قعد في الغيبوبة شهر كامل ثم أفاق ليس عليه أي قضاء، هذه الصلوات مسمح بها، إنما الصلاة التي يفيق في آخر وقتها تجب عليه. لا، أثناء نومه في العملية الجراحية لو نام حتى خرج الوقت ليس عليه قضاء لأنه كان فاقدا. قلنا هذا الحكم الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى قال والمغمى عليه لا يقضي ما فات في وقته، لكنه الحكم لا يختص بالمغمى، بل الإغماء هو مثال لفقد ماذا؟ العقل. فكل من فقد عقله بسبب شرعي وليس بشرب الخمر الحرام ونحو ذلك هذا لا يرخص له طبعا، فلو أفاق فبل يجلد 80 جلدة ثم يؤمر بالصلاة بعد ذلك. نعم. هو طبعا نحن قدمنا أنه إذا خاف أن يغلب على عقله ينبغي له أن يحتاط. كل واحد يعلم أنه سيدخل عملية جراحية وكان الوقت قد دخل، يقول انتظروا، يصلي الصلاتين جمعا، فيا مثلا صلى الظهر والعصر جمعا عند الساعة 12:10 كما يدخل الوقت الآن، ثم قعد بقية النهار إلى صلاة العشاء وهو سيفيق، فعندما يفيق يصلي عند ذلك، لأنه الآن قد صلى الظهر والعصر في وقتهما، والمغرب والعشاء ما زال وقتهما مستمرا إلى نصف الليل، فيستطيع أن يصليهما في كل وقت. فالإنسان إذا علم وقت فقد العقل يحتاط لذلك فيصلي الصلاة. لا نصف الليل، لا نصف الليل مختار العشاء على الصحيح، لا نصف الليل الذي هو مختار العشاء، وهو حتى جلس إلى ذلك الوقت يستطيع أن يصلي العشاء في مختارها على الأقل. أما لو لم يوفق إلا بعد قبل طلوع الفجر بنصف ساعة أو 10 دقائق فيصليهما فما زالتا في وقتهما الضروري، لأن وقت المغرب والعشاء يمتد إلى وقتهما الضروري يمتد إلى إلى إلى طلوع الفجر. قال ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلاة. وطبعا القضاء هنا لا يقصد به القضاء الحقيقي، لأن القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها، وليس هذا هو المقصود هنا، بل يقضي القضاء بمعنى يصلي هو اللي يقصد، لأنه قال ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلاة. والصواب أن يقول ويصلي، ويصلي أو ويؤدي، ويصلي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلاة. يعني واحد أفاق فوجد أنه بقيت 10 دقائق صلي. وسنرى إن شاء الله تعالى الأحكام المترتبة على هذا عندما نتكلم في مسائل الحيض وما يجب وما يسقط، ما يدرك وما يسقط من ذلك، فيقاس عليه أيضا المغمى عليه عندما يفيق وقد بقي من الصلوات قد 5 ركعات يصليها. ثم قال وكذلك الحائض تطهر، فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان، بغير توان هذه انتبهوا لها، 5 ركعات صلت الظهر والعصر. يعني الحائض كان عليها الحيض وقبل غروب الشمس بربع ساعة تبين لها أنها طهرت، جاءها علامة الطهر، القصة البيضاء أو الجهوف أو ذلك، فهي الآن لزمتها صلاة الظهر والعصر. لماذا قلنا 5 ركعات؟ لأن 5 ركعات 4 منهما لصلاة الظهر، والركعة الباقية يدرك بها ماذا؟ صلاة العصر، لأننا قلنا الصلاة تدرك بركعة، الوقت يدرك بركعة واحدة، فهي لو أدركت 5 ركعات للحاضرة غير المسافرة، أما المسافرة فيكفي أن تدرك كم؟ 3 ركعات، لأن ركعتين منهما تحتسبان للظهر وركعة واحدة تحتسب للعصر، فتكون الآن قد أدركت وقت الظهر والعصر فيجب عليها الظهر والعصر. لأن النائم لم يكن فاقد العقل، العقل كان معه، نائم عاقل، ذلك لو أنه أتلف شيئا فهو يغرمه. نائم ليس مثل النوم، ليس مثل فقد العقل، النوم أخف من فقد العقل، لا يصح قياسه عليه. الشرع إنما تحدث عن رفع القلم عنه فيما إذا تكلم مثلا أو احتلم أو رأى في نومه أنه مع امرأة لا تحل له، فذلك هذا هو الذي مرفوع عنه القلم فيه، أما التصرفات الأخرى فليس مرفوعا عنه القلم فيها، وبالتالي هو ليس مثل المغمى عليه. قال وإن كان الباقي من الليل 4 ركعات صلت المغرب والعشاء، واضح أيضا، لأن 3 ركعات تقدر لماذا؟ للمغرب، وركعة واحدة يدرك بها العشاء، وهذا لا فرق فيه بين الحاضرة والمسافرة. لماذا؟ لأن المغرب لا تقصر، واضح. هذا الآن انتهينا، هاتان الفقرتان تحدث فيهما عما تدرك به الصلاة لمن طهرت، والآن يتحدث عما تسقط به الصلاة لمن أتاها الحيض. قال وإن حاضت، قال وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة. يعني لو جاءها في النهار انقطع عنها دم الحيض وقد بقي من وقت النهار ما تصلي فيها 4 ركعات، هاتان الركعتان 4 تكونان لصلاة ماذا؟ العصر فقط، والظهر سقطت عنها، لأن الظهر خرج وقتها وهي ما زالت في ماذا؟ في الحيض، والقاعدة التي عندنا أن الوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة إدراكا وسقوطا. الوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة إدراكا وسقوطا. فهي عندما ينقطع عنها الحيض وقد بقي من النهار ما تصلي فيها 4 ركعات فقط، فالآن الذي يجب عليها هو صلاة العصر، أما صلاة الظهر فتسقط عنها، لأن صلاة الظهر خرج وقتها وهي ما زال عليها الحيض فلم تخاطب بها شرعا. وسيشرح هذا. قال: وإن حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته، أي لو حاضت وقد بقي من النهار 5 ركعات فالظهر والعصر واجبان، لأن هل هي حاضت في الوقت أم بعد خروج الوقت؟ هذه المرأة جاءها الحيض وقد بقي من النهار قدر ما تصلي فيه 5 ركعات، جاءها الحيض الآن الحيض، وهل جاءها بعد خروج وقت الصلاة فتكون الصلاة قد لزمت في ذمتها، أم جاءها والصلاة ما زال وقتها فتسقط كما هو العادي؟ مثلا الوقت إذا الصلاة سقطت عنها، القاعدة أن المرأة إذا جاءها الحيض في وسط وقت الصلاة فتلك الصلاة مطالبة بها وساقطة عنها، ساقطة عنها، لأن هي لو جاءها الحيض وقد خرج وقت الصلاة وهي لم تصليها فهذه الصلاة لازمة لها لأنها الآن في ذمتها. أما ما دام جاءها الحيض والوقت ما زال مستمرا فهذه الصلاة ساقطة عنها. طبعا هي إن كانت أخرت الصلاة إلى آخر الوقت لكي يأتيها الحيض فيسقط عنها فهي آثمة طبعا لأنها عاصية لله تعالى، ولكن مع ذلك الصلاة ساقطة عنها. أما إذا كانت مثلا كانت نائمة أو كانت منشغلة أو كانت عندها ظروف تمنعها من الصلاة وقررت أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، وعندما قامت لتصلي وجدت أن عليها دم الحيض فهي ليست آثمة والصلاة ساقطة في كل الأحوال. لا، هذا الوقت الضروري، كل هذا الذي تحدث عنه الوقت الضروري. يا أخي أنت عندما أقول لك وقد بقي من النهار قدر 4 ركعات مختار هذا؟ ضروري هذا. إذا جاءها الحيض وقد بقي من النهار 5 ركعات سقط عنها الظهر والعصر. أما إذا جاءها الحيض وقد بقي من النهار قدر 4 ركعات فماذا؟ ما الذي يسقط عنها؟ الظهر العصر. سقط عنها العصر، أما الظهر فقد لزمت في ذمتها. لعلكم لم تنتبهوا للقاعدة التي قلنا، قلنا إذا ضاق الوقت يختص بالأخيرة سقوطا وإدراكا، إذا ضاق الوقت يختص بالأخيرة سقوطا وإدراكا. هي الآن جاءها الحيض، هذه المرأة نامت الساعة 1 قبل دخول الوقت الظهر، الساعة 12 قبل دخول الوقت، واستغرقت في نومها وقامت قبل صلاة المغرب 10 دقائق. عندما قامت وجدت أن الوقت 10 دقائق هذه كافية ل4 ركعات. الآن الظهر هل فات وقتها على هذه المرأة وهي طاهرة أم حائض؟ طاهر. إذن هي هذا الظهر تعتبرها فائتة، أي في ذمتها، ستقضيها فيما بعد. أما العصر فتسقط عنها لأن العصر جاءها المانع وهي ما زالت في وقت ما لا في وقت العصر، وهذا واضح. هي الآن جاءها الحيض تنتظر حتى أنتهي الحيض لما تقضي تلك الصلاة، لأنها في مثلا من الفوائد، الفوائد في مثل الإنسان يقضيها لابد أن يقضيها. الظهر صلاة الظهر لا لا، لأن الوقت هذا يكفي لأداء كم من صلاة؟ يكفي لأداء صلاة واحدة فقط. لو ذهبت تصلي هي لن تصلي إلا صلاة واحدة وبعد ذلك تغرب الشمس ويخرج الوقت، الصلاة الواحدة هذه هل تحتسبها للظهر أم للعصر؟ للعصر، لأن القاعدة عندنا أن الوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة سقوطا وإدراكا. وأيضا نفس الشيء لو طهرت وقد بقي قدر 4 ركعات فقط، هي الآن ستصلي 4 ركعات، وال4 ركعات هذه بمجرد أن تصليها ستغيب الشمس ويخرج الوقت. هي الآن أي الوقتين أدركته؟ أدركت الأخير فقط، لأن الوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة يكون للأخيرة فقط. واضح يا الله؟ واضح الأمر سهل جدا إذا فكره الإنسان فيه. فكل ما في الأمر أن الحيض إذا جاءها وقد بقي ما يكفي للصلاتين سقطت عنها الصلاتان، وإذا طهرت وقد بقي ما يكفي للصلاتين أيضا وجبت عليها الصلاتان، وإذا جاءها الحيض وقد بقي ما يكفي لواحدة سقطت الثانية ووجبت الأولى، وإذا طهرت قدر ما يكفي لصلاة واحدة سقطت الأولى ووجبت الثانية. هذا في يوم آخر إن شاء الله. لا قدر هذا التقدير فقط، 10 دقائق قلناها نحن الآن في زماننا، أما الشيخ أبو محمد رحمه الله في زمانه كانوا يقدرون فقط، يعني عندهم وسائل، يعني ساعة من الرامل وساعة من حوت على الحجارة هذه الأشياء، لكنهم كانوا يحسبون هذه الأشياء ويعرفونها. عندنا ما عندنا قلم هنا؟ لا خلاص، خلي عندنا درس طويل لعلنا نجد وقت إن شاء الله تعالى نعود إلى هذه النقطة. لا ولكنها واضحة. لا لا أنا هذا من المسائل التي ينبغي أن لا تكون مشكلة في الرسالة، لأنها ليست صعبة. طيب نواصل ونعود إلى هذا الموضوع إن شاء الله تعالى حتى نفهم المرة القادمة. قال: وإن حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته، وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة، أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة، قضت الصلاة الأولى فقط. لأنها في هذه الحالة لو جاءها الحيض وقد بقي من الوقت قدر ما تصلى فيه 4 ركعات أو 3 ركعات أو ركعتان أو ركعة واحدة، فهي ما الذي لزمها من الصلاة؟ لزمتها الأولى، لأن الأولى في الحقيقة خرج وقتها قبل أن تتصف هي بماذا؟ بالمانع الذي يمنعها من الصلاة، فتكون الأولى في ذمتها وتقضيها فيما بعد. أما هذه التي أدركت منها ولو ركعة واحدة وهي الأخيرة فتسقط. وكذلك الليل إذا جاءها وقد بقي قدر ما تصلي فيه 3 ركعات في الليل، 3 ركعات أو لأنها ولو جاءها وقد بقي قدر ما تصلي فيها 4 ركعات تسقط عنها الصلوات كلها، لأنها تكون في هذه الحالة قد أدركت ماذا؟ وقت المغرب ووقت العشاء. 3 ركعات تحتسب للمغرب والركعة الواحدة الباقية تحتسب للعشاء، فكأنها أدركت بها وقت العشاء. أما لو جاءها الحيض في الليل، مثلا نامت أول الليل قبل أن تصلي المغرب واستمر نومها فاستيقظت آخر الليل، فوجدت أنه قد بقي من الليل 5 دقائق أو 7 دقائق أو 10 دقائق على طلوع الفجر، لأن المغرب والعشاء يستمر ضروريهما إلى ماذا؟ إلى طلوع الفجر، فاستيقظت فوجدت أن الوقت بقي قليل، فإن كان في تقديرها هذا الوقت الباقي يكفي ل4 ركعات ووجدت عليها الدم سقط عنها العشاء والمغرب، لأنها إذا وجدت أنها 4 ركعات سقط عن العشاء والمغرب. أما إذا وجدت أن الوقت هذا كافي ل3 ركعات أو لركعتين أو لركعة واحدة، فيقول ماذا؟ سقط عنها العشاء ووجب عليها المغرب، لأن المغرب هنا وقع قبل خرج قبل أن تتصف بالمانع، فالمانع إنما اتصفت فيه في آخر الوقت، وهذا آخر الوقت يحتسب للأولى أو للأخيرة؟ يحتسب للأخيرة. الصادق الفجر الكاذب ليس له أي أحكام، لا تترتب عليه أي شيء من الأحكام الشرعية. وهذه المسألة واحدة الأخيرة وحدها هي التي فيها الخلاف، ولكن الخلاف فيها ضعيف وهي مثل سابقاتها، صحيح أن الخلاف فيها غير معتبر. قال: واختلف في حيضها ل4 ركعات من الليل فقيل مثل ذلك، وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما، وهذا هو الصحيح. إذا جاءها الحيض وقد بقي 4 ركعات من الليل سقط عنها ماذا؟ المغرب والعشاء معا، لأن الحيض جاءها والصلاتان ما زالتا في وقتهما، فالصحيح أنهما لا تعتبران. نعم السلام عليكم. في الدرس في الدرس يعني. انتهينا الآن من هذه المسائل، أرجو إن شاء الله تعالى أنها تكون واضحة المراجعة. طيب ننظر إن شاء الله، إن بقي وقت في في في المغرب نشرح، إن بقي وقت في الدرس نشرحها على الصبور إن شاء الله. مثلا عندك مثلا عندك وقت طويل. قال: ومن أيقن بالوضوء والشك في الحدث ابتدأ الوضوء. وهذه إحدى المسائل المشهورة التي خالف فيها أهل المذهب أصول المذهب، وذلك أن الإنسان إذا كان متيقنا عندهم أنه توضأ، ثم عندما حان وقت الصلاة دخله شك هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض، قالوا: ما دام ليس موسوسا فوضوءه انتقض فيعيد الوضوء. وأئمة المذهب خالفوهم فقالوا: هذا لا يصح، كيف نلغي وضوءا متيقنا منه بناقض مشكوك فيه؟ ونحن عندنا في قواعد المذهب أن اليقين لا يرتفع بماذا؟ بالشك. فهذه المسألة المالكية رحمه الله تعالى خالفوا فيها أصولهم، والصحيح خلاف قولهم. فالصحيح أن الإنسان إذا تيقن أنه توضأ لا ينتقض وضوءه إلا بحدث مقطوع به، مجرد الشك لا يؤثر فيه. والخلاف في كل الأحوال ليس في حالة كون الإنسان في داخل الصلاة، فلو كان الإنسان في داخل الصلاة وشك في الحدث لا ينصرف ما لم يحصل له يقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان يأتينا في الصلاة ليفسد علينا صلاتنا، فأمرنا أن لا نقطع الصلاة بسبب وساوس الشيطان اللعين وهواجسه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يفسو بين أليتي أحدكم إذا كان في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فما لم يكن عندك قرينة على حصول الحدث لا تنصرف أبدا أثناء الصلاة. قال: ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، وإن تطاول ذلك أعاده فقط، وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك. يعني هذه مسائل تتعلق بالوضوء أيضا. فذكر أن من نسي فريضة من فرائض وضوئه، قال: ومن ذكر شيئا من وضوئه مما هو فريضة منه، أي من الفرائض المعروفة، إن كان ذلك بالقرب أعاده وما بعده. يعني إذا كان تذكره بالقرب أعاد ذلك العضو الواجب وأعاد ما بعده من أجل الترتيب، وإن تذكره بطول الوقت أعاد العضو المنسي فقط ولم يعد ما بعده. والطول هنا أيضا يقدر بجفاف الأعضاء قدر المعقبات الصلاة تقريبا. ولكنه إن طال ذلك، أي تذكره ثم تساهل وتوانى فلم يعجل بغسله، يبطل الوضوء ويستأنفه من جديد. وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه. يعني أي صلاة صلاها بهذا الوضوء الذي كان نسي منه فريضها الصلاة باطلة، لأن طهارتها لم تكن ماذا؟ لم تكن صحيحة، لأن طهارتها كانت ناقصة، لذلك غير معتد بها وليست معتبرة. قال: وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده، وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك. يعني هذا حكم من نسي شيئا من الوضوء ليس واجبا بل سنة فقط، مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ورد مسح الرأس وغير ذلك من سنن الوضوء. هذا من ذكره يعني يعيده فقط استحبابا وليس وجوبا، ولا يعيد ما بعده. وإن كان صلى شيئا من الصلوات بهذا الوضوء الذي نقص السنة فصلاته صحيحة ولا يعيدها، لكنه إذا تذكر هذا العضو سواء بالقرب أو بالبعد أو بالطول فعله من أجل السنة فقط، لما يستقبل من صلاته أي لما سيصلي بهذا الوضوء من الصلوات المستقبلة يكون وضوءه تاما من كل وجه ليس ناقصا أي نوع من النقصان ولو سنة. ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه. يعني لو صلى على فراش وكان فيه نجاسة في طرفه وهو على الطرف الآخر فلا شاء عليه. المهم أن يكون موضع قدميه حيث يقف وما بين قدميه وموضع سجوده والمكان الذي يضع عليه يديه عند السجود والمكان الذي يضع عليه ركبتيه عند السجود وما تحت بطنه عند سجوده، أي تكون الدائرة التي يقف هو عليها ويستعملها في سجوده وقيامه تكون طاهرة. أما لو كان على طرف الحصير أو الفراش نجاسة في جانب آخر فلا يقرؤ عليه. بعض الفقهاء قال إن كان ذلك الموضع لا يتحرك بحركته هو، ولكن الصحيح أنه حتى ولو كان الموضع يتحرك مثل هذه الطاولة مثل وقف واحد هنا ولو تحرك هذا الجانب اللي عليه النجاسة لا يضره ذلك ولو تحرك، لا فرق في ذلك بين أن يكون المكان اللي عليه النجاسة يتحرك بحركته هو أو لا يتحرك. قال والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. وهذا واضح أيضا، النجاسة محلها ما دام الإنسان يباشرها، فلو كان لا يباشرها فلا عبرة بها. لو كان هذا المكان نجس وجئت بالسجادة وحطتها عليه وصليت فلا يعني كأن يكون الفراش الذي تحت السجادة نجس، المهم أنك لا تمس شيئا من هذا الفراش النجس، أن تكون السجادة كافية لك بحيث تغطي كل أعضائك بحيث لا تمس الفراش النجس. لا يصح أن يصلي الإنسان أبدا عليه شيء من النجاسة أو يمسه نجاسة حتى ولو كان في قارورة، بمجرد أن تخرج منه هو لا يستطيع أن يمسكها، إنما يرخص له أن يحملها ما دامت فيه هو، أما بعد أن يخرجها خارجه فلا يصح أن يمسها. وهذا ما يقص عليه، يقول لك بعض ليس هو فيه نجاسة، نعم وما دامت داخله فالله تعالى عفى عنها ما دامت داخله، لكن بمجرد أن تبرز خارج جسمه لا يستطيع أن يمسها أبدا أثناء الصلاة. قال وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع. أي صلاة المريض؟ وقبل أن نخوض في تفاصيلها سأعطيكم أولا مختصر ما فيها حتى لا نطيل في شرحها. صلاة المريض، الصلاة أصلا شرعها الله تعالى للإنسان قائما غير مستند على شيء، ولها سبعة أحوال واجبة الترتيب، عفوا سبعة أحوال مرتبة، أربعة منها واجبة الترتيب وأربعة منها مندوبة الترتيب. الحالة الأولى هي أن يصلي قائما بغير استناد، فإذا عجز عن أن يصلي قائما بغير استناد صلى قائما مستندا، ويستحب له أن يستند على شيء طاهر، فلا يستند على شيء نجس ولا على امرأة حائضة، وليست المرأة الحائضة نجس ولكنه لا يستند عليها. فإن عجز عن الصلاة قائما بغير استناد صلى جالسا بغير استناد، فإن عجز عن الصلاة جالسا بغير استناد صلى جالسا مستندا. الجلوس كما سنأتي في النافلة هو التربع، أما هذه الصلاة على الكراسي وهذه فليست من السنة، لا يفعلها الإنسان إلا كان مضطرا إليها. الجلوس له جلستان اختلف أهل المذهب فيهما، قيل بالتربع وقيل بجلوس السجود، أن يصلي جالسا بجلسة السجود وهي الأفضل، إنهم قالوا جلسة السجود جلسة العبد وجلسة التربع جلسة الملك، فالأفضل له أن يجلس جلسة السجود، ولكن لو جلس جلسة التربع فلا إشكال في ذلك. وأما الجلوس على الكراسي ونحو ذلك فلا، إلا عند الضرورة، لكن الإنسان يجلس عن التربع عن جلسة السجود فنعم، أما لغير الضرورة فلا، كما نراه كثيرا اليوم في الناس جلوس على الكراسي. هذه الحالات الأربعة مرتبة ترتيبا واجبا، لو انتقل إلى حالة دنيا وهو يستطيع ما فوقها ما لا يحدث لصلاته تبطل. يعني الذي صلى على كرسي وهو قادر أن يصلي جالسا جلسة، لو صلى، لا لا ليس هذا، لو صلى قادرا هو قادر أن يقوم هكذا قام تكون صلاته باطلة. الله تعالى شرع للمسلم أن يصلي قائما غير مستند على شيء، والمالكية من شدة كرههم للاستناد كرهوا القبضة لأنهم رأوا أن فيه استناد، وهذا ما علله به الإمام سحنون رحمه الله تعالى في المدونة. ثم ذكر بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في القبض ليبين أن المالكية من قال منهم بكراهة القبض إنما يعني إذا كان الإنسان سيخلق منه نوعا من الاعتماد على نفسه، يكون كأنه معتمد على نفسه لأن الاعتماد عندهم مبطل للصلاة. ومالك رحمه الله تعالى لم يراعي هذا، رأى أن السنة صحيحة لم تعن النبي صلى الله عليه وسلم فكتب حديث القبض في موطئه. وسحنون رحمه الله تعالى من فقهه عندما روى حديث كراهة ابن القاسم للسدل أتبعها بحديث ثبوت القبض عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عللها قال وذلك خشة أن يعتمد على نفسه. وهذا من الفقه، ولذلك المالكية في أمهاتهم أين يذكرون كراهة القبض؟ يذكرونها في باب الاعتماد، في باب كراهة الاعتماد، لا يذكرونه في مكروهات الصلاة ولا يذكرون السدل في مندوبات الصلاة، لأن العلة عندهم في القبض كراهة القبض أصالة هي خشية أن يكون فيه نوع من استناد الإنسان أو اعتماده على ظهره أو على أعضائه، بل يراد له أن يقف كما هو غير مستند على شيء فيقف بدون استناد، فإن استند في وقفه بطلت صلاته، ثم يقف ثم يجلس بدون استناد على شيء، فإن جلس مستندا على شيء بطلت صلاته. وهذا هو الذي يريد أن نفصل فيه في المسألة التي ذكرت، وهي ما إذا كان الإنسان يقدر على أن يتربع فجلس على الكرسي. أقول إذا كان الكرسي له شيء يسند عليه ظهره وجلس عليه وأسند عليه ظهره فصلاته باطلة، لأنه يقدر على أن يصلي بغير استناد جالسا بغير استناد فصلى جالسا مستندا فصلاته عند ذلك باطلة. يجلس جلسة السجود فعلى حالها، يعني هو يجلس يتربع فيقرأ، التربع هو أن يهني رجليه هكذا ويجلس جلسة عادية يعني متربعا فيقرأ القرآن ثم يقول الله أكبر فيخفض رأسه قليلا للركوع، ثم عندما يريد السجود يجلس جلسة ماذا؟ السجود العادية، ويسجد من هذا ما يعود ويرجع التربع في حالة القراءة. هذه مصيبة أخرى سنأتي إليها، هذه من مصائب الجلوس على الكراسي. أصلا الذي يجلس على الكرسي تحلل بالكلية من واجبات الصلاة، وأنه بمجرد أن أصبح مريضا هو جلوس صلاة المريض جالسا ليست للإيماء. الإيماء سنأتي إليه منفصل له أسبابه، الحالة التي يومئ فيها الإنسان لها أسباب، وهذه الحالات مذكورة، وليس من بينها الجلوس. الجلوس حكم مستقل يجوز في النافلة بغير سبب مع نقص نصف الأجر إن كان الإنسان ليس مريضا ولا مسافرا ولا ابن 60 سنة. أما إن كان مريضا أو مسافرا أو ابن 60 سنة فله أن يصلي جالسا وله الأجر تاما. لا لا لا، إذا كان مرهقا في غير السفر فلا. لا لا، هذا المريض، هذا مرض، هذا المريض، هذا المريض. قلنا إذا كان مريضا أو مسافرا أو قد بلغ 60 من العمر فهذا له أن يصلي جالسا كل نوافله وأجره تام. أما من كان غير متصل بأحد هذه الثلاث فله أن يصلي جالسا ولكن سيخصم منه ماذا؟ نصف الأجر. ولكن في كل هذه الأحوال هو لا يومي، هو يركع ويسجد ويفعل كل أعمال الصلاة إنما لا يقوم فقط. أما الذي يأخذ كرسي ويبدأ ويومئ في كل صلاته، يومئ بالركوع ويومئ للسجود ولا يفعل شيء فلا يصيح. وهكذا أيضا ما يقوله الفقهاء من أن القيام للفاتحة ليس واجبا، ولكن هذا حكم لفظي وليس حقيقي، لأن الإنسان عندما يقوم للفاتحة عندما يجلس يقوم للفاتحة فيقرأها ثم يجلس حين قراءة السورة لا يجوز أن يفعل هذا خلف الإمام نهائيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فكيف يكون إمامك واقف يقرأ وأنت جالس؟ نحن نتفق، والمالكية قالوا الجلوس القيام للسورة ليس واجبا، ولكن الخلاف لفظي جدا ليست له حقيقة، لأنه عندما يكون مأموم نص على أنه لا يجوز له أن يجلس لمخالفته لإمامه، وإذا كان إماما أو منفردا لا داعي للجلوس أصلا، يقرأ بآية واحدة ويركع وينتهي الأمر. فالوقت الذي سيستغرقه جلوسه ثم قراءته للسورة ثم قيامه وركوعه من القيام هل أخف منه إذا كنت منفردا أو كنت إماما؟ أن تقرأ السورة آية واحدة من الناطق الكثر وينتهي الأمر. فلا يجوز ما نراه الآن من بعض الناس يقوم خلف الإمام ويقرأ الفاتحة ثم يجلس ويمتر حتى ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة ثم يقوم خلفها، لا يجوز، لا يصح. هذا هو الظاهر أنها باطلة. يفعل ما قدر عليه من السجود، ينحني إلى أقصى ما يمكنه من الانحناء، وذلك هو ما يكلفه الله تعالى به. لا، هو إذا كان لا يستطيع أن يقف من أكثر من دقيقة يترك صلاة الجماعة ويصلي وحده، لأن المحافظة على فريضة من فرائض الصلاة وهي القيام أولى من المحافظة على ماذا؟ على صلاة الجماعة. يمشي ويصلي وحده تلك الدقيقة يقرأ فيها الفاتحة وآية معها ويركع. لا، القيام في الصلاة ليس أمرا اختياريا أو شيء من هذا القبيل، قيام الصلاة واجب. وبعض المساجد تجد فيه رف في آخر المسجد والناس يضعون ظهورهم على المسجد ويرقدون في الصلاة وتمر عليهم وهم كأنهم رقود، تحسبهم أيقاظا وهم رقود. هذا لا يجوز يصح في الصلاة، الصلاة شرعها الله تعالى للقيام وليس للجلوس. طيب نرى ما قال الشيخ أبو محمد. الحالات الثلاثة الباقية هي ترتيبها مندوب: إذا عجز عن القيام الصلاة قائما بغير استناد، ثم الصلاة قائما باستناد، ثم الصلاة جالسا بغير استناد، ثم الصلاة جالسا باستناد، انتقل إلى الاضجاع. فيضجع إما مستلقيا على ظهره أو جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر، وهو مخير في الثلاثة أيها شاء، ولكن الأفضل الاسترقاء على الظهر بحيث يجعل رأسه إلى جهة الغرب ووجهه إلى جهة الشرق، هذا هو أفضل حالة. يعني يضجع هكذا على ظهره، يكون وجهه إلى ماذا؟ إلى السماء، ويرمق بعينيه في جهة القبلة، فكأنه يستقبل بعينيه ماذا؟ القبلة، وجهه إلى جهة القبلة ما قدر عليه. ثم على ظهره ثم على بطنه، والصحيح أنه لا يجوز له أن يسترقي على بطنه إلا عند العجز عن الاسترقاء على ظهره وعلى جنبه الأيمن وعلى جنبه الأيسر. لا يجوز له أن ينتقل إلى الاسترقاء على بطنه إلا بعد العجز عن الاسترقاء على الظهر وعلى الجنب وعلى الأيمن وعلى الجنب الأيسر، عند ذلك في حالة الاضجاع ينتقل إلى الاسترقاء على البطن. أما الحالة الثلاثة الظهر والجنب الأيمن والجنب الأيسر فهي مخيرة فيها على سبيل الندبية. صلاته باطلة. لا، على ركبته لا. لا لا لا بس لا بس لا بس. المهم الجدار. وأنا أيضا حدث هذا معي، كان معي شاب ما شاء الله في مقتبل شبابه وأمام السارية، أني فرفعناها فأمسكها بيده وأوقف معها. كل هذا رأيته أشياء الحقيقة سيئة جدا، تدل على ضعف العلم الشرعي في مجتمعات المسلمين اليوم وبعدهم منها. وإلا من المفروض هذه الأشياء لا تكون خافية على الناس، لأنها أشياء أشياء أشياء معروفة واضحة. يعني أنت الحمد لله شاب ولا تشعر بأي ألم، ومفاصلك ولا ركبتيك لا تؤلمانك، يعني أمامك سارية تمسكها وتعتمد عليها وتقف عليها، لا يصح هذا. من فعل هذا، من استعان بأي نوع من الاعتماد في صلاة الفريضة لغير ضرورة لغير عذر شرعي مبيح لذلك، فصلاته باطلة. صعوبه كثير، لابد ان يتكئ على شيء حتى يكون ما لا يستطيع ان يصلي بين الناس، هل يجوز له ان يصلي؟ لا، ما دام يستطيع ان يعتمد فيقوم، الافضل له ان يعتمد فيقوم، لان قلنا الصلاه باستناد، القيام باستناد، فلا يصح له ذلك. لكن الذي لا يستطيع ان يقوم ويعتبر ركعه لله ثم يجلس ويكمل بقيه صلاته جالسا. الذي لا يستطيع أن يقوم ولا يجد من يعينه على الاعتماد يقوم ويصلي الركعة الأولى قائما، ثم عندما يجلس للسجود يسجد ويكمل بقية الصلاة جالس، لأنه عجز عند ذلك. قال: وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع، وإلا فبقدر طاقته. وبيّن قدر طاقته هيك المقصود بها المسائل السبعة، يعني يتدرج حسب حالته: قائما بغير استناد، ثم قائما باستناد، ثم جالسا بغير استناد، ثم جالسا باستناد هذا بقدر طاقته. لا هو التربع والسجود ليست واجبة، بمجرد أن يكون جلس المهم إن كان يقدر أن يصلي جالسا لا يستند. أنا قلت وضع الساقين لا إشكال فيه، إن شاء يتربع إن شاء يمد ساقيه إن شاء يمد واحدة في هذا الاتجاه إن شاء يفعل أي شيء، هذا ليس المشكلة. لكن المشكلة أنه ما دام قادرا أن يصلي جالسا غير مستند على شيء فلا يستند على شيء، هذا هو أهم شيء. أما وضعية الساقين فالتربع أو جلسة السجود هما السنة، وهما التي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في نافلته عندما كان يصليها وفي الفريضة التي صليها جالسان، هذا هو أهم شيء. لكن إذا عجز عنهما فاضطر إلى أن يمد رجليه في جهة القبلة أو أي شيء فلا حرج عليه في ذلك، ولا سيما عند الضرورة. قال وإن لم يقدر على السجود فليومئ، وهذه مسألة منفصلة عن الصلاة جالسان. العاجز عن السجود فليومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه. العاجز عن السجود هذا أسبابه كثيرة، ومنها في المنتشر في هذا الزمن كثيرا وعلاج العينين، فدائما الطبيب عندما يجري عملية في العين أو شيء يحرم على المريض أن ينخفض بعينيه. ففي هذه الحالة الإنسان يصلي قائما ما دام قادر على القيام، كونه يومئ بالسجود لا يرخص له بأن يجلس، كما أن جلوسه إن عجز عن القيام لا يرخص له أن يترك ماذا؟ أن يترك السجود. فالإيماء للسجود والقيام للصلاة لا علاقة بينهما على الإطلاق، وليس مترابطين. فيمكنه أن يصلي قائما ولا يركع ولا يسجد بل يومئ فقط ولا يجلس أصلا حتى على الأرض، يصلي يقضي الصلاة كلها قائم كما سنرى في سبب الصلاة قائم سبب الإيماء. ويمكنه أن يصلي جالسا ويركع ويسجد على حالته. هو عندما يصلي جالسا فهل هو عاجز عن الركوع أو السجود أو عاجز عن القيام؟ خلاص، إذن الرخصة تقدر بقدرها، فالله تعالى رخص له أن يصلي جالسا لأنه عاجز عن القيام. أما الركوع والسجود فهل هو عاجز عنهما؟ لا، إذن هما باقيان على حالهما يركع ويسجد كما كان. ويومئ هذا الذي لا يستطيع أن يجلس يومئ للسجود أخفض من الركوع، يعني هو قائم يصلي مثلا عندما يركع الله أكبر يعمل هكذا للركوع، فإذا حان وقت السجود يقول سمع الله لمن حمده وعد قائم، ثم عندما يسجد الله أكبر ويخفض أكثر ويمد يديه باتجاه الأرض كحاله عندما يكون ساجدا. كل شيء يفعله، التشهد يفعله قائما والقراءة قائما، هذا في الحالات التي لا يجلس فيها. لكن المومئ ليس بالضرورة أنه لا يجلس، بعض الناس يومئ وهو يجلس ولكنه غير قادر فقط على السجود. أي سنرى إن شاء الله عندما نصل إلى ذلك، هو أمامنا ما زال أمامنا. قال وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء، وإن لم يقدر إلا على ظهره فعلى ذلك. في كل الأحوال هو يجب أن يصلي. قال ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله وليصلها بقدر ما يطيق. واضح، ما دام هو قادر على الصلاة ولو بالنية ولو بالإيماء بأن يحرك طرفه يحرك عينه فيجب عليه الصلاة. الله أكبر، يرفع عينيه للسماء ينوي بهما القيام. الله أكبر، يحرك عينيه إلى الأسفل يعني من الركوع، ثم يحرك عينيه ولو لم يقدر إلا على تحريك حاجبيه يحركهما بنية ماذا؟ الصلاة. وإذا عجز عن تحريك أي شيء وأصبح مشلولا شللا تاما يصلي بقلبه، ينوي بقلبه القيام من الركوع ومن السجود. وكل هذه الأشياء تدل لنا لا، الحالة السابعة ماذا؟ قلنا الحالات هذه التي تتعلق بالقيام، الصلاة قائما بغير استناد، ثم قائما باستناد، ثم جالسا بغير استناد، ثم جالسا باستناد، فإذا عجز انتقل إلى الاضجاع على ظهره ثم جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر. هذه الحالات واجبة، الأربعة الأولى منها واجبة الترتيب والثلاثة الثانية مندوبة الترتيب فقط. أما الآن فنحن نتكلم عن واحد لا يتحرك لا يحرك شيئا، مشلول بالكلية، لم يعد يتحرك منه شيء، حتى بصره لم يعد يستطيع تحريك بصره، فيصلي بقلبه. وهذا كله يدلنا على رفيع مكانة الصلاة في الإسلام وأهميتها، حيث لا تترك تحت أي ظرف من الظروف إلا عند فقد العقل. ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله وليصلها بقدر ما يطيق. وإذا جمعنا هذا مع صلاة الخوف ومع أنواع أخرى من الصلاة نستنبط من ذلك ونستنتج أن الإسلام لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة بحال من الأحوال، حتى وهو في القتال ويوشك أن تقع رصاصة في رأسه فترديه قتيلا يصلي، فإذا لم يستطع القيام خوفا على نفسه يجري وهو ممسك بسيفه أو رشاشه ويسير الله أكبر ويجري في هذا الاتجاه، الله أكبر سمع الله الحمد، ويجري في هذا الاتجاه ويراوغ الأعداء ويختفي خلف الشجرة ويقرأ التحية، ثم يقوم ويجري ويجري خلف الصخرة ويدخل في خندق ويقرأ بقية الفاتحة ويؤدي الصلاة يعني. فإذا خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكذلك المريض في أي حال وقع به المرض، جالس قائم مضجع يتحرك لا يتحرك يصلي بعصبعه، الله أكبر حركه، الله أكبر سمع الله منه. الله أكبر صلي. إذا لم يبق له إلا اليد واحد يحركها يبدأ يحركها بالصلاة، إذا عجز كل شيء بقي له القلب يبدأ يصلي بقلبه، وليصليها بقدر ما يطيق، أي حالة التي يطيقها يصليه بها. فيدلنا كل هذه الأشياء على أن مكانة الصلاة مكانة عظيمة في الإسلام، ليست هناك عبادة حرص عليها الدين هذا الحرص واهتم بها الاهتمام كمثل الصلاة، لكن نجد العبادات الأخرى بمجرد أن يعوق عائق بسيط يسقطها الشارع يردعوها. الصوم إذا أصبحت تشعر بقشعريرة في جسدك أفطر ونستك الحمى. مالك رحمه الله تعالى قال: أفطر الشيخ ربيعة من عذر لو كان لغيره لما رأيت له أن يفطر. قيل: وما هو؟ قال: أصابته الشوكة فأصبح مفطر. يعني أصابته الشوكة في رجلي أصبح مفطر. قال: قلت يعني هذا ليس عذر يعني. يا إمام قال: بل هو عذر، الله تعالى خفف علينا في أمر الصيام. ربيعة فقيه، ومالك رحمه الله تعالى كان شديد الإعجاب بشيخه ربيعة والتقدير له لما يعلم من فقه الرجل وعلمه. فكل الأمور الأخرى بمجرد أن يأتي دونها عائق تجد الشرع تركها وخفف على الناس، إلا الصلاة. الصلاة يريدها الشرع منك حتى ولو بالقلب فقط، لا يتركها بحال من الأحوال إلا عندما يغيب العقل، لأنه عندما يغيب العقل يرتفع التكليف، لم يعد الإنسان مكلفا أصلا. ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله وليصلها بقدر ما يطيق. ثم انتقل إلى مسألة تتعلق بما لا بالتيمم، تذكرون في آخر باب التيمم ما يقال؟ آخر باب التيمم، من يخبرني بما آخر كلمة في باب التيمم؟ قال: وفي باب جامع الصلاة مسائل من التيمم. الحقيقة مسألة واحدة، شيخ أبو محمد أطلق عليها مسألة ولكنها مسألة واحدة، وعدنا في آخر باب التيمم أنه في باب جامع الصلاة سيذكر ماذا؟ مسائل من مسائل التيمم، وهي هذه المسألة. قال: وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم. يعني إذا كان الواحد عنده الماء وهو لا يجد من يناوله الماء لأنه مقعد مثلا أو عاجز، أو الماء دونه غلق مغلق دونه الباب أو نحو ذلك، أو كان هو أصلا يجد الماء ولكنه مريض لا يستطيع أن يأخذه، فإنه يتيمم. فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين. يعني إذا كان الحائط من الطين أو من الحجارة كما كان الناس قديما يبنون بالحجارة والطين فيتيمم عليه، سواء كان هو طين أصلا أو كان الحائط أصلا من الجير أو من الرخام ولكنه مطلي من الخارج بماذا؟ بالطين، فإنه يتيمم عليه في كلتا الحالتين. وهذا الحكم لا يختص بالمريض طبعا، بل هو للمريض وللصحيح معا لا فرق بينهما. قال: فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به، أي حتى لو كان أصله طين أو حجارة ولكنه مطي من الخارج بالجص أو بالجير أو بالصبغ كالصبغ كما هو عندنا، الدهان كما هو عندنا الآن، فلا يتيمم عليه في كل الأحوال. ثم قال: والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل على دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع. هذه من مسائل الإيماء في ماذا؟ في الفريضة. يعني إذا كان واحد مسافر، وطبعا لا عبرة هنا بالمسافر ولا بالراكب كما يقول في نزل عن دابته، بل أي واحد كان يمشي في خضخاض أي الطين الممتلئ بالماء المختلط بالماء، أو في الماء فقط، لو جاء طوفان أو جاء فيضان شديد وامتلأت الأرض ماء وأصبح الإنسان يمشي مسافة طويلة في الماء ولا يجد مكان يصلي فيه وخاف خروج الوقت، يقف ويصلي قائما في الماء، يقف ويصلي قائما، لا يركع ولا يسجد ولا يفعل شيء بل يبقى قائما. لا حتى ولو كانت فيه من النجاسات، لأنه خاف خروج ما لا الوقت، وعندما يخاف الإنسان خروج الوقت يصلي ولو بالنجاسة. لكن أصلا مثل هذا النوع من الماء النجاسة لا تضره، إذا كان الماء بهذه الكثرة بحيث أنك تمشي فيه وقت كامل دون أن تجد له نهاية، فهل أصبحت الماء النجاسة تؤثر فيه؟ لم تعد تؤثر فيه بسبب كثرته، لأنه أصبح مستبحرا لم تعد النجاسة تؤثر فيه. ففي هذه الحالة يقف الإنسان ويصلي فيه قائما على الأرض، فإن كان إذا نزل عن الدابة خشي الغرق كأن يكون منسوب الماء مرتفعا يصلي على ماذا؟ على الدابة في هذه الحالة، ولا ينزل عن دابته، إنما ينزل عن الدابة إذا كان يستطيع الوقوف في الماء فيصلي واقفا في الماء، ولكنه لا يركع ولا يسجد خوفا على ثيابه أن تتبلل أو يفسدها الطين أو نحو ذلك. ولا فرق في ذلك بين أن تكون الثياب ثمينة أو رخيصة قابلة للغسل أو غير قابلة للغسل، كل ذلك ما دام الإنسان يخاف من البلل بالماء فالشرع رخص له أن يصلي قائما ويومئ بالركوع أخفض من السجود، يعني يومئ قليلا من الركوع ما يومئ أكثر من ذلك السجود ولا يجلس ولا شيء، ويؤدي التحية وجلوس السلام يؤديهما ماذا؟ قائما قائما، يعني ينوي والله أكبر ويركع ويسجد ويركع ما يقول سمع الله لمن حمده ويرفع ما يقول الله أكبر ويومئ للسجود ما يقول الله أكبر ويقف ينوي بها ما لا الجلوس بين السجدتين ما يقول الله أكبر ويومئ للسجدة الثانية ما يقول الله أكبر ويقف إذا كان في جلسة الوسطى يقف قليلا ويقرأ التشهد ما يقول الله أكبر ويبدأ يقرأ ما لا الفاتحة يبدأ يقرأ الفاتحة وهكذا. إذا كان الإنسان يستطيع أن يقف ويصلي قائما مستندا على شيء في القطار فيفعل ذلك، ويستطيع أن يسجد ويستطيع أن يسوي كل أحواله يفعلها، أما إذا لم يستطع فالذي يظهر أنه الأفضل له أن يجمع، كل هذا محله ما لم يكن قادرا على الجمع، أما إذا كان الجمع متاحا فلا يصلي إلا بالجمع أصلا، ولا يصل بالسيارة والقطار لصعوبة أداء الأركان فيهما. نكون إن شاء الله تعالى ونعود للأسئلة. النوع الثالث هو الخائف من اللص أو السباع، يعني واحد على دابة أو على شجرة وإذا نزل يخاف ماذا؟ أن يفترسه لص، أن يقتله اللصوص أو يفترسه السباع، يصلي أيضا على دابته أو على شجرته ويومئ بالركوع والسجود ولا يسجد بل يكون قائما ويصلي على حاله. والحالة الثالثة الذي يكون راكبا وهو لو نزل سيصلي بالإيماء بسبب العجز عن السجود، فهذا يمكنه أن يصلي على دابته، وهذه الحالة سيذكرها هو لاحقا إن شاء الله تعالى. قال والمسافر يأخذه الوقت، يأخذه الوقت أي يأخذه آخر الوقت، أي يستمر به السفر في الطين والخضخاض إلى آخر الوقت حيث أصبح يخاف من خروج الوقت، يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أن يصلي فلينزل عن دابته إن كان لا يخاف الغرق، أما إن كان يخاف الغرق فليصلي على دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة، وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة، يعني سفر مباح، لأن إذا قلنا سفر تقصر فيه الصلاة فلا بد فيه من شيء، يعني أن يكون مباحا وأن تكون المسافة مسافة تقصر. لا هي هنا في النافلة واجبة، سنأتي إليها إن شاء الله، سنأتي لأنه يستقبل به القبلة، هنا في النافلة لا تشترط فيه القبلة بل يصلي به حيث توجهت به لا يهمه، إنما يوقفها ويستقبل بها القبلة ويحرم ثم يوصلها إلى الجهة التي يريد أن يتوجه. لا ربما يكون واحد بجانب السائق لا يقود، يعني الذي يقود لا يستطيع فعلا، أما الذي يجلس بجانبه لا يفعل شيئا فيمكن أن يكبر ويبدأ يصلي سنته أو قيام الليل أو أي شيء، ولكن يشترط فيه أن يكون السفر قصر، يعني سفر مباح وفي مسافة تقصر فيها الصلاة. وهذا هو ما عناه بقوله إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة، وليوتي على دابته إن شاء. وهذا يرد به على الذين قالوا كل نافلة تصلى على الدابة إلا الوتر، فرد عليهم بأنه كل النوافل بما فيها الوتر تصلى على الدابة، إلا أن يوتر على دابته إن شاء. ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض، وهذه تستثنى منها الحالة التي أشرنا إليها أنا آنفا، يعني هو عندما يكون مريضا يعجز عن القيام لا يصلي على الدابة مع ذلك إلا إذا كان يومئ. والفرق واضح بين الأمرين، إن كان مريضا لا يستطيع القيام وسيصلي جالسا، سيصلي جالسا، هل يصليها؟ يقول طيب أنا سأصلي جالس فما دام أنا كذلك فلأصلي على الدابة، لا، لأن ذلك سيفوته ماذا؟ الركوع والسجود. فإذا كان الإنسان مريضا عاجزا عن القيام ولكنه إن صلى جالسا على الأرض سيركع ويسجد، في هذه الحالة لا يجوز له أن يصلي على دابته، لأن الصلاة على دابته ستفقده ماذا؟ الركوع والسجود. الخطخاض ليس للمريض، لا علاقة له. هنا هذه الصورة نص فيها على من يصلي جالس، وهو متى يصلي جالسا؟ المريض. طبعا من باب أولى وأحرى، والسفر والركوب سنأتي إن شاء الله تعالى إلى أنه إن كان، نحن قلنا حالات الصلاة قائما أو على الدابة التي يومئ فيها صلاة الفريضة هي ثلاث حالات. الحالة الأولى التي ذكرها إذا كان الإنسان في طين خضخاض وضاق عليه الوقت، فإنه يصلي على الأرض إن كان لا يخاف الغرق، وإن كان يخاف الغرق صلى على دابته. الحالة الثانية إن كان يصلي بالإيماء، وإذا قلنا يصلي بالإيماء معناها ماذا؟ أنه لا يركع ولا يسجد. ففي هذه الحالة ما دام لو نزل على الأرض سيصلي بالإيماء فليصليها على ماذا؟ على الدابة، لأن نفس الشيء هو الذي سيحصل. أما إن كان إذا نزل على الأرض سيركع ويسجد فلن يصلي على الدابة، بل يجلس على الأرض ويصلي بها. وهذا هو الذي قال هنا، قال ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض، إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه، ففي هذه الحالة فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها ماذا؟ القبلة. هذه الصورة التي سألت أنت عنها، يجتمع له المرض المانع من ماذا؟ من القيام، والمرض المانع من السجود والركوع بحيث أصبح يومي. هذه الصورة الثالثة التي يجوز فيها له أن يصلي الفريضة على ماذا؟ على الدابة. أولا تقف لا تكون تمشي، ثانيا يستقبل بها القبلة ويصليها، بعكس الصلاة النافلة على الدابة فيستقبل القبلة وينطلق ويمشي، حتى لو لم يستقبل القبلة من البداية لا إشكال في ذلك، ويتركها تمشي حيث شاءت به وتوجهت به ويبقى يصلي على النافلة. واقفة، تكون واقفة ومستقبل القبلة، أن توقف له ويستقبل بها ماذا؟ القبلة. هذا في الفرض. هل فيه أحكام وتفاصيل كثيرة لو دخلنا فيها سبب، ولكن الصحيح أن كل ما كان فيها عاجز عن منعه فصلاته صحيح، لأنه أصبح في حكم العاجز. وشروط الصلاة لو استدبرت في القبلة ومشت بها فارجها، فشروط الصلاة قدمنا أنها ماذا؟ بالذكر والقدرة، وهنا أصبح عاجز. فكل صورة في من الصور التي تأتي على تفريع هذا الحكم إذا كان الحال فيها عجزا فإنه يسقط عنه. ثم قال ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة. الرعاف هو سيلان الدم من الأنف، وهو مرض، يعني واحد بعض الناس يكون عنده عروق فيها دم في رأسه، بعض الأحيان ينفجر العروق ويبدأ يسيل الدم منه. ومرض، وإن كان الأطباء يقولون أنه نافع لجسم الإنسان ما لم يشتد كثيرا. وطبعا لا بأس إذا اطلعتم عليه من الناحية الصرفية على عين مضارعه، هل نقول رعف يرعف أو يرعف أو يرعف؟ طيب خلوكم في الطلب على عين المضارع فيه، والأسبوع القادم يخبرني أحدكم عن عن الافعال عن زينته، يعني هو رعف يرعف من باب نصر ينصر، ورعف يرعف من باب منع يمنع، وانه انها يعني فيها اشياء اخرى كثيره. وهو يرعف وربما فيها رعيفة أصلا، وفي أشياء كثيرة أشياء كثيرة لعلكم تمرونها وتخبرونها في الأسبوع القادم من باب الفائدة، نعرف تصريفه، لأن النحو والصرف من الأمور المهمة في العلم. قال: ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة. شروط البناء في الرعاف أربعة ذكره هو منها اثنين: الأول أن يخرج فلا يتكلم، يعني جاءه الدم هو أصلا الرعاف، إذا جاء لا يبني إلا بشرطين: أن لا يقطر، أن لا يسيل أو يقطر، وأن لا يخاف خروج الوقت. فلو جاءه الدم فوجد أنه يستطيع فتله بأصابعه، يعني امسحه هكذا، امسحه بالإبهام، امسحه هكذا، امسحه بالإبهام، امسحه هكذا. والإبهام لا يباشر بها الأنف، إنما يفتل بالأصابع الأخرى الثلاثة: الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة. ولكن كل ما فتل الدم بأصبعه مسحه بماذا؟ بالإبهام. وهكذا إذا أمكنه الفتل ولم يكسر الدم بحيث أنه يرشح فقط، هذا يستمر في صلاته أصلا ولا يجوز له قطع الصلاة. أما إذا كثر الدم فيقطع الصلاة بشرط أن لا يكون الدم كثيرا بحيث يتدفق على جسده فينجس ملابسه، فعند ذلك يقطع الصلاة ويكون من باب طهارة الخبث ولا يجوز له الاستمرار بالطهارة، إلا إذا خاف خروج الفقط فيصلي ولو بالنجاسة، لأن عندنا أن طهارة الخبث إذا خاف الإنسان معها خروج الفقط يسقط عنه طهارة الخبث. إذن الشرط الأول أن لا يتكلم يخرج، الشرط الثاني أن لا يمشي على نجاسة، أن لا يتخطى أي نجاسة أو يطع عليها ولو لم يطع عليها أو يمشي فوقها ولو لم يطع عليها. الشرط الثالث أن لا يتجاوز أقرب مكان يمكنه غسل الدم فيه، فلو كان مثلا المضاء هنا وذهب هو إلى بيت آخر تبطل صلاته، لأنه تجاوز وتعدى المكان القريب وتجاوزه إلى ماذا؟ إلى المكان البعيد، فذلك مبطل للصلاة. والشرط الرابع أن لا يستدبر القبلة، يعني عندما تكون المضاءة هنا وراءك تمشي إلى الوراء، عندما تكون على جنبك الأيمن تمشي على جنبك الأيمن، عندما تكون على جنبك الأيسر تمشي على جنبك الأيسر، عندما تكون أمامك تمشي أمامك، وهكذا. المهم لا تستدبر القبلة. فشروط البناء أربعة: أن لا يتكلم، وأن لا يبني على النجاسة، وأن لا يتجاوز أقرب مكان لغسل الدم، وأن لا ماذا؟ يستدبر القبلة. الشرط الرابع لا في ذهابه ولا في رجعه ولا في شيء، يبقى مستقبل القبلة دائما، يمشي على جنبه الأيمن أو الأيسر أو يمشي القهقرة أو يمشي الأمام، ولكن المهم لا يستدبر القبلة، يبقى مستقبلا للقبلة. بعد ذلك يأتي ويعود إلى المسجد، وسنرى الأحكام. يواصل الصلاة من حيث تركها، لو كان صلى ركعتين يأتي ويواصل، يبدأ في الركعة الرابعة ويواصلها، يبني على ما سبق. نسمع الأحكام. قال: ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها. إذا جاءه الرعاف وهو في ركعة وقد ركع ورفع من الركوع وسجد السجدة الأولى وجلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية فجاءه الرعاف، فهذه الركعة هل يعتد بها؟ لا، هذه باطلة يلغيها. ولكن لم يرفع من السجدة، ما كملهاش بعد، ما زال في السجدة ولم يكملها. تكميل السجدة إما بالجلوس إن كان يجلس بعد السجدة الأخيرة، أو بالقيام إن كان يقام بعدها. يعني إن كانت السجدة الأخيرة من هذه الركعة بعدها جلست الوسطى وجلس، هذه السجدة هذه الركعة كاملة يعتد بها. أما أو إن كان لا يجلس بعدها بل يقام يكون قد قام. أما إن جاءه الرعاف قبل أن يرفع ويجلس فيستوي جالسا أو يقوم فيستوي قائما من أي منهما كان حكمه، فهذه الركعة عندما يعود لا يعتد بها، يعيدها. لابد أن تقول السجدتين وترفع من الأخيرة منهما وتصل إلى الركن الذي ستتوجه إليه. الإنسان عندما يرفع من السجدة الأخيرة أمامه احتمالان، ما هما؟ إما أن يذهب إلى جلوس أو يذهب إلى ما لا قيام، أم يمكنه أن يضجع ويستريح قليلا. الاحتمالات اثنين فقط. السجدة الكاملة هي السجدة التي خرج الركعة الكاملة هي الركعة التي خرجها الإنسان من سجدتها الأخيرة ودخل في الركن الموالي. الركن الموالي لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون جلوس أو قيام. فهذه الركعة إذا كان الإنسان سجدها بسجدتها ثم وصل إلى الركن الذي يليها فجلس إن كان حكمه جلوس أو قام إن كان حكمه القيام، هذه الركعة يعتد بها ويبني عليها. أما لو جاءه الرعاف وهو في السجدة الأخيرة ويريد أن يرفع إلى الركعة الموالية فأدركه الرعاف ولما يستوي قائما أو لما يستوي جالسا أيا منهما كان حكمه فهي الركعة يلغيها ولا يعتد بها، عندما يعود للبناء لا يحتسب هذه الركعة بل يعيدها. إن كانت ركعة الأولى يكمل صلاته خلاص ولم يصلي شيئا بعد. إن كانت الركعة الأولى وجاء وجد الإمام قد انتهى من الصلاة يأتي مباشرة ويواصل صلاته، وجده في الركعة الأخيرة يدخل مع الركعة الأخيرة ثم يبني كلمة سبوق تماما لا فرق بينهما. هذا في حالة الرعاة الكثير الذي لا يمكنه فتره الذي يضطر معه الإنسان للخروج من أجل غسله. هو صلى ركعة يعني قام ثم رعاه وخرج يدخل معه في الركعة الرابعة ويأتي ببقية الصلاة. يتشهد في الثانية سيجلس الإمام للتشهد ويجلس معه للتشهد وهو جلس جلسة الوسطى. طيب قال وليلغها أي لا يعتبرها، أي ركعة لم يتم سجدتها بأن انتقل إلى الجلوس الذي بعدها والقيام الذي بعدها لا يعتبرها، ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله بأصابعه إلا أن يسل أو يقطر، يعني ما دام الدم خفيفا لا ينصرف له، لكن إن فتله حتى امتلأت يده من الدم فالآن أصبح لابد أن يغسل عنه الدم فيخرج لغسل الدم. أما إذا سال أو قطر فلابد أن يخرج من المسجد حتى لا يلوثه، وإن كان وحده أيضا فكثر الدم في يده يصبح ملجس له لابد أن ينصرف حتى يغسله. قال ولا يبني في قيء ولا حدث، القيء عندما يخرج من الإنسان الغيء قلبة أو عمدا الصلاة باطلة في كل الأحوال فينصرف ويعيد صلاته. القيء يعني ترجيع رجع لا يبني لا تبطل صلاته ويستأنفها من جديد. والحدث أيضا لو أحدث في الصلاة بطلت صلاته فيذهب ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. قال ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف، يعني إذا كان الإمام قد سلم وأنت ما زلت تتهيأ تنتظر إلى أن ينتهي الإمام من التسليمات الثانية فجاء الرعاة تنصرف تسلم فقد تنصرف وتخرج من المسجد والصلاة صحيحة. وإن رعف قبل سلامه يعني الإمام جالس في الجلسة الأخيرة ولكنه لم يسلم بعد فجاءك الرعاة في هذه الحالة واضطررت معه إلى أن تخرج فتخرج وتغسل ثم تأتي وتكمل ما لا التشهد وتسلم. وإن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم. وللراعي في أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمعة فلا يبني إلا في الجامع، يعني أي واحد رعف وخرج لغسل الرعاف وهو ترك الإمام في ركعة الأخيرة ويعلم الآن أنه بعد أن غسل الرعاف أن الإمام قد سلم، هل من الضروري أن يرجع إلى الجامع؟ لا، يقوم مكانه ويبني ويكمل ركعته الباقية وينصرف. لا لا لا يستدبر، هو في كل الأحوال لا يستدبر، بمجرد أن يجد نفسه في وضع يلزمه باستدبار القبلة تبطل الصلاة ويخرج ويذهب. أي ولا بد أن يمشي بهذه الطريقة. أنت تظن أنه يعني لا خلاص إذا أحس أن ثمة خطر على حياتي خلاص يقطع الصلاة وينصرف. نحن اللي نتكلم عنه هو نوع من احترام الصلاة، تعليم الناس وتعويدهم على احترام الصلاة وعظم شأنها، وأن الإنسان عندما يدخل في حرمتها يصبح في عمل عظيم ليس من السهل قطعه. يعني الشرع جعل الصلاة ترقع ويحافظ عليها إلى آخر لحظة من أجل أن يدافع الإنسان عنها ويحميها إلى آخر لحظة لكي لا تفسد إشعارا وإيلانا بقيمتها وأهميتها ورفيع شأنها في الإسلام. قال إلا في الجمعة فلا يبني إلا في الجامع، أي الجامع الذي صلى فيه، يعني لو أن واحد رعف وخرج ليغسل الدم حتى ولو كان الإمام سلم لابد أن يرجع ويرجع إلى الجامع، ولكنه عند أول مكان في الجامع يقف ويبني، يعني لا يذهب إلى الصف بل أول ما يدخل الجامع يقف ويبني. لا يبني في الصحن، يبني إلا بعد أن يدخل، يدخل الجامع ويبني عند أول مكان يجده بعد دخوله ماذا؟ الجامع وليس في الصحن. يسميها الفقهاء الرحدة. قال ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة إلا من كثير. يعني الدم إذا كان قليلا في الثوب يغسل منه ندبا وليس بواجب. وذلك ما لم يتجاوز الدرهم البغلي. الدرهم البغلي هذا هو الذي تراه في رجل الحمار من الداخل تجد نقطة رقعة كبيرة في لو أمسك أي واحد منكم بحمار ونور في رجله من الداخل يجد رقعة هكذا هذا يسمونه الدرهم البغلي. الله أعلم لعلهم رأوا أن هذا هو أقل شيء يستطيع الإنسان أن يحترز منه. يعني الأقل من هذا لا يستطيع الإنسان أن يحترز منه لأن الإنسان في محيط مليء بالدم فالغالب أنه لا يستطيع الاحتراز من الدم بشكل دائم. فرأوا أنه إن هذا ربما يعسر الاحتراز منه. والقاعدة العامة الفقهية أنه عفي عما لا عما يعسر عفية عما يعصر فكل شيء يعصر والإنسان يعصر على الاحتراز من الدم بشكل كلي. فرأوا أن الزائد على الدينار البغي هذا أنه هو الذي يبطل الصلاة وأما هذا فلد. ومع ذلك يندب غسله ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره. وطبعا محل إعادتها إذا صلى بها عامدا وكان الوقت متسعا. قال وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء. يعني كل نجاسة غير الدم لا فرق بين قليلها وكثيرها المذي أو البول أو أي شيء لا فرق بين القليل والكثير. الذي يفرق فيه بين القليل والكثير هو ماذا؟ هو الدم فقط قدر الدينار. أما الزائد على ذلك غير الدم من النجاسات فلا فرق بين قطرة واحدة منها أو نقطة واحدة منها وبين إناء كامل. في ماذا؟ لا الأقل من مقدار يواصل الصلاة لا يبطل الصلاة أصلا ولا يحتاج إلى شيء. ما إذا زاد عليك فتبطل الصلاة ويقطعها ما لم يضيق الوقت. فإذا ضاق الوقت صلى به الضرورة من المحافظة على الوقت أولى من طهارة ما لا الخبث. قال ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش. البراغيث هي الحشرات هذه التي تمتص الدماء وكذا. فلو أن الإنسان مثلا وقعت عليه وضربها حتى تلوث جسده أو ثوبه بها فلا يجب عليه الغسل. مع أنه ربما يقول البراغيث إنما امتصت هذا الدم من الحيوانات الإنسان أو غيره من الحيوانات ودم الإنسان والحيوان حرام فنقول نعم. ولكن الشيء بعد تغيره يصبح شيئا آخر لم يعد هو نفسه. هو كان في الأصل دم إنسان أو حيوان وهو نجس. أما بعد أن دخل في معدة هذه الحشرة فتغير وأصبح معفوا عنه. وهذا أيضا من باب صعوبة الاحتراز منه. طبعا الشيخ أبو محمد رحمه الله لا يتحدث عنها المجتمع الآن في نظافة وفي وسائل تطهير. كان في هذا الزمن ربما يهجم على المدينة البراغيث فتحتلها عن آخرها. وعند النحاة مثل مشهور يقول على لغة أكلوني البراغيث. يعني هي لغة مشهورة وعليها جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يسمونها لغة أكلوني البراغيث. والأصل أن يقول أكلني البراغيث لأنه لا يصح الجمع بين الضمير والاسم الظاهر عند إسناد الفعل إليهما. فالفعل إذا أسند إلى اسم ظاهر يحذف منه ضمير الجمع كما فهذا تقول جاءوا الطلاب تقول جاء الطلاب ولكن هذه اللغة تسمى أكلوني البراغيث. فكان البراغيث مشكلة كبيرة عند القدامى لأن الحمد لله ما عندنا براغيث وعندنا وسائل نوافة وكذا. فلو قلت لي واحد دم البراغيث وقال لي قيش شنو دم البراغيث الواحد نعم هذا في البيئات غير الطبيعية. ما في البيئات الطبيعية فالإنسان طالب العلم إذا سمع هذا ربما يقول لماذا يتحدث الفقهاء عن دم البراغيث هذه الأشياء مطروحة كانت بالنسبة لهم مطروحة أما الآن فنحن نتحسن الوضع عندنا. إن شاء الله تعالى لا الصبورة ولا السيلة ربما في يوم آخر إن شاء الله. انتهى وقت الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله ولكني أحتفظ بالأسئلة وغيرها.